بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة إلى مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى الحكم الثاني من الأحكام الوضعية على طريقة عبد المؤمن البغدادي في التقسيم، لأن عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة عندما قسم الأحكام الوضعية كما قلنا قسمها إلى 4 أقسام بطريقة خاصة به، فقال القسم الأول من الأحكام الوضعية أو النوع الأول ما يظهر به الحكم، وأدخل في هذا النوع 4 أشياء: العلة، السبب، الشرط، المانع. أدخلها وجمعها ضمن نوع واحد وهو ما يظهر به الحكم. النوع الثاني قال الصحة والفساد. النوع الثالث المنعقد، وقلنا هذا مصطلح أيضا من مما نستطيع أن نقول تفرد به عبد المؤمن البغدادي. والنوع الرابع والأخير العزيمة والرخصة. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق عن الحديث عن النوع الأول، النوع الأول وهو ما يثبت أو ما يظهر به الحكم، فتكلمنا بإسهاب عن موضوع العلة والخلاف العقدي الذي نشأ بين المذاهب العقدية في توصيفها، ذكرنا السبب والشرط والمانع. اليوم بإذن الله نشرع في النوع الثاني من الأحكام الوضعية وهو الصحة والفساد. فنقول قال رحمة الله عليه الثاني الصحيح، الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم. الآن نفس الإشكال الذي كان يواجهنا في الحكم التكليفي نلاحظ أنه يواجهنا هنا. إيش الإشكال؟ أنه عندما يعبر عن الحكم في الحقيقة هو لا يذكر التعبير الأصولي عن الحكم. مثلا كنا في باب الواجب والمندوب نقول أن الحكم التكليفي اسمه ماذا؟ اسمه الإيجاب، اسمه الندب. وأما الواجب فهو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب، والمندوب هو ليس الحكم الشرعي، المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب فأصبح هذا الفعل يسمى مندوبة. أريد أن نفرق بين ما الفرق بين الواجب والإيجاب. قلنا الإيجاب هو الحكم، لما سقط الإيجاب ووقع على فعل أصبح هذا الفعل يسمى واجبا. ونفس الشيء قلنا في المندوب، قلنا المندوب ليس هذا اسم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الندب، لما وقع هذا الحكم على فعل أصبح هذا الفعل يسمى مندوبا. وكذلك فيما بين أيدينا الحكم الشرعي الوضعي، لأن هناك كان حكم شرعي تكليفي، هنا حكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي الوضعي اسمه الصحة ويقابله الفساد. متى وصف فعل بالصحة؟ متى سقط حكم الصحة على فعل فوصف به يسمى الفعل بأنه صحيح. فالحكم الوضعي هو الصحة، والصحيح هو الفعل الذي وصف بالصحة. كذلك فيما يقابل الفساد هو الحكم الوضعي، إذا سقط الفساد وحكمنا بالفساد على فعل يسمى الفعل فاسدا. فهذا الفرق بين الفساد والفاسد، الفاسد هو الفعل الذي وقع عليه حكم الفساد، والصحيح هو الفعل الذي وقع عليه حكم الصحة. فإذا الأسماء الأحكام الشرعية هي الصحة والفساد، والصحيح والفاسد هي الأفعال التي وقعت عليها هذه الأحكام. هذه الفائدة الأولى فيما يتعلق بباب الصحيح والفاسد. الآن بدأ رحمة الله عليه بتعريف الصحيح فقال وهو لغة المستقيم. عرف الصحة رحمة الله عليه وعرف الصحيح بأنه المستقيم. والمشهور في كتب اللغة أن الصحيح هو السالم من الآفات والعيوب. الصحيح في كتب اللغة وماذا؟ هو السالم، الشيء الذي سلم من الآفات والعيوب يسمى صحيحا. فأقول مثلا هذا إناء صحيح. ما معنى إناء صحيح؟ أي سالم من الآفات والعيوب. أقول هذا جسد صحيح، أي خال وسالم من الآفات والعيوب. نلاحظ عبد المؤمن ذكر معنى آخر، قال الصحيح هو ماذا؟ هو المستقيم. لذلك البعض انتقد عبد المؤمن البغدادي لإراده هذا المعنى، أنه في نوع إغراب، من أين أتيت بهذا المعنى؟ لكن يمكن أيها الأحبة في الحقيقة أن نقول، يعني يمكن أن نقول أن عند قوله الصحيح هو لغة المستقيم، الاستقامة هي لازم من لوازم السلامة من الآفات والعيوب. فالشيء إذا كان خال من الآفات والعيوب التي تخل به فكأنه جار على استقامة لا اعوجاج فيه، أليس كذلك؟ يمكن أن نفهم هذا، أن الاستقامة هي لازمة عن السلامة. فإذا كان الشيء سليما، الآن المعنى الصحيح أن الصحيح هو السالم من الآفات والعيوب، هذا الذي ندونه. إذا كان الشيء خال من الآفات والعيوب فإنه سيكون سار على استقامة لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فنستطيع أن نقول أن الاستقامة هي لازم من اللوازم، فكأن عبد المؤمن البغدادي لم يعرف الصحيح بمعناه الحقيقي الذي وضع له، وإنما عرفه باللازم، وهو أن الصحة تقتضي أن يكون الشيء على استقامة، سواء استقامة حقيقية حسية أو استقامة معنوية. عندما نقول مثلا بدن صحيح، يعني هذا البدن على الاستقامة، الحمد لله استقامة معنوية، يعني لا اعوجاج ولا انحراف في صحته. فهذا والله أعلم نوع جمع بين ما ذكره عبد المؤمن وما ذكره غيره، أن الصحيح نعم هو في الحقيقة السالم من الآفات والعيوب. هل يصح أن نقول الصحيح هو المستقيم؟ نقول هذا تعريف باللازم باختصار. أما من الناحية الاصطلاحية أيها الأحبة، فعبد المؤمن البغدادي كغيره من الأصوليين ذكر الخلاف الجاري بين مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين في تعريف الصحة، وسينبني طبعا عليه الخلاف في تعريف الفساد، لأن هناك خلاف دائما يذكر في كتب الأصوليين، ما رأي الحنفية في تعريف الصحة والفساد، وما رأي الجمهور في تعريف الصحة والفساد، أو ما يسمى رأي المتكلمين. وفي الحقيقة كثير من المتكلمين أو طائفة كبيرة منهم أصبحت تتبنى في تعريف الصحة والفساد تعريف الحنفية، مع أنهم ليسوا بحنفية، لكن رأوا أن تعريف الحنفية أسلم لما سنواجه أو ما سنراه في تعريف المتكلمين من انتقادات. فإذا أصبح من دأب كتب الأصول، يعني أنت أخي الكريم عندما تدرس كتب الأصول ستجد هناك سمات عامة، يعني المكان الذي يذكر فيه الخلاف يتكرر في كل كتب الأصول، المكان الذي لا يذكر فيه الخلاف يقتصر على قول واحد يتكرر في كل كتب الأصول، يعني قل أن تجد من يتميز ويتفرد بذكر أشياء زائدة عن قرينه إلا الأئمة الفحول. أما أغلب كتب الأصول تجد ما ذكر فيه الخلاف يذكره هذا المصنف وهذا المصنف وهذا المصنف، تتكرر. المكان الذي سكت فيه المتقدمون عن الخلاف يسكت فيه من بعدهم. فهذه النقطة، نقطة تعريف الصحيح والفاسد، من النقاط التي ذكر جل الأصوليين فيها الخلاف بين الحنفية والمتكلمين في التعريف. طيب ما هو هذا الخلاف؟ نذهب إلى السبورة نضع التعريف أمامنا ونحللها. بسم الله. الآن أيها الأحبة نقول ما تعريف الصحة، وقال الصحيح، لكن أنا سأتعامل مع الصحة لأن الصحة هي في الحقيقة هي الحكم الشرعي. هكذا الجهة الأخرى، طيب بسم الله. الآن أيها الأحبة الحنفية ماذا قالوا في تعريف الصحيح؟ الحنفية أيها الأحبة قالوا في تعريف الصحة، أصوليا قالوا الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء. ممتاز. الصحة. قال الحنفي إيش تعرف الصحة؟ قالوا الصحة معناها في الشرع أن يقع الفعل على هيئة تكفي في إسقاط القضاء، يعني المكلف إذا أتى بالفعل المأمور به على هذه الصورة هذا كافي في إسقاط القضاء. لكن يعني نسيت أن ننبه على قضية، أن الحنفية أيها الأحبة يفرقون بين تعريف الصحة في العبادات وتعريف الصحة في المعاملات. هذا نذكره ابتداء، أن الحنفية يعني أمسح، لأنه هذا تعريف الصحة عندهم في ماذا؟ في العبادات، فينبغي أن ننبه على القضية. الحنفية بخلاف الجمهور، الحنفية فصلوا فذكروا تعريفا للصحة في العبادات، الصحة في العبادات في باب العبادات، الصلاة، الطهارة، الصيام، الزكاة، الحج، وعندهم تعريف للصحة في باب المعاملات. الصحة في باب العبادات هو ما ذكرناه، وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء. ما معنى وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، جميل، ووضع لها شروط وأركان. إذا أديت الصلاة وأوقعتها بشروطها وأركانها فعلا، ها أقول فعلا لأنه سيأتي معنا كلام المتكلمين في هذه القضية، إذا أدى المكلف الصلاة بشروطها وأركانها فعلا، لم يتخلف شرط في الحقيقة، لم يترك ركنا، فهذه الصلاة نقول أنها وقعت كافية في إسقاط القضاء، أسقطت عن هذا المكلف القضاء، انتهى الأمر. جميل، مثلا الله عز وجل أمرك بالصيام ووضع له شروط وأركان، إذا أديت الصيام مستوفيا لجميع شروطه وجميع أركانه فأنت أيها الحبيب نسمي هذا الفعل، وقع هذا الفعل كافيا في إسقاط القضاء، لا يلزمك أن تقضيه مرة أخرى. الحج له شروط وأركان، متى أديت الحج بجميع شروطه فعلا ولم يتخلف شرط بجميع أركانه فنقول هذا الفعل وقع كافيا في إسقاط القضاء، أي برأت منه الذمة ولا يلزمك القضاء مرة أخرى. طبعا هنا كلمة القضاء المراد منها ماذا؟ إعادة الفعل مرة أخرى. لماذا أقول هذا، أنص على هذا؟ لأن هناك القضاء بالمعنى الاصطلاحي الخاص الذي سيأتي معنا بعد قليل، سيذكر تعريفه عبد المؤمن البغدادي. فالقضاء بالمعنى المشهور عندنا أن تؤدي الفعل بعد خروج الوقت، صحيح؟ أن تؤدي الفعل أو أن تفعل الفعل بعد خروج الوقت، يعني إنسان خرج وقت الظهر ولم يصلي يصلي بعد في وقت العصر، هذا هو المشهور في القضاء. أو أن الحائض مثلا فاتها الصوم في رمضان تقضيه بعد رمضان، لا هذا نعم هذا القضاء بالمعنى الاصطلاحي الخاص سيأتي، لكن القضاء في هذا التعريف ليس المراد به ذاك التعريف، المراد بالقضاء هنا إعادة الفعل مرة أخرى، إعادة الفعل مرة أخرى. يعني أوضح الصورة أكثر، إنسان الآن في وقت صلاة الظهر ظن أنه إيش متوضئ، جميل، ظن أنه متوضئ فصلى الظهر 4 ركعات مع الإمام، سلم الإمام من الصلاة، سلم المأموم، بعد أن سلم المأموم انتبه تذكر أنه كان قد ذهب إلى دورة المياه وأحدث. الآن هل صلاته التي أداها على مذهب الحنفية صحيحة أم غير صحيحة، فاسدة؟ ليست صحيحة. لماذا؟ لأنها لم تقع على صورة تكفي في إسقاط القضاء، والمراد بالقضاء الإعادة، بمعنى أن هذا المكلف عندما انتبه وتذكر أنه كان محدثا، ولكن متى تذكر؟ بعد قضاء الصلاة، بعد أن تذكر بعد قضاء الصلاة أنه كان محدثا عليه أن يعيد فعل الصلاة مرة أخرى. لماذا عليه أن يعيد؟ لأن صلاته الأولى كانت باطلة فاسدة، أليس كذلك؟ فمعنى إذن الصحة في العبادات عند الحنفية أن يقع الفعل على صورة تكفي في إسقاط القضاء. إيش معنى القضاء؟ يعني الإعادة مرة أخرى، يعني وهذا الشخص الذي تذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا سيقضي، ما معنى سيقضي؟ هل سيقضي بالمعنى الاصطلاحي الخاص أنه بعد خروج الوقت؟ لا، المراد أنه سيقضي هنا أنه سيعيد فعل العبادة مرة أخرى. فالقضاء هنا المراد به إعادة الفعل مرة أخرى، وليس المراد به الاصطلاح الأصول الخاص الذي سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذه الصحة عند الحنفية. الحنفية يقولون يا جماعة إذا أدى المكلف الفعل الذي أمر به وعلى صورة برئت بها الذمة وسقط عنه القضاء، نقول هذا الفعل صحيح. إذا أوقعه على صورة لم تبرأ الذمة وبقي القضاء في ذمته عليه أن يعيد مرة أخرى، إذن الفعل الذي فعله ليس بصحيح. كيف يكون صحيحا ويأتي عليه قضاء؟ ما ممكن. فهذا الشخص، نعود إلى هذا الشخص الذي صلى مع الإمام الظهر وهو يظن أنه على طهارة، ولكن في الحقيقة وفي الواقع ليس على طهارة. هو في الحقيقة وفي الواقع ليس على طهارة، لكن صلى وهو يظن أنه على طهارة. الآن صلاة هذه مع الإمام هل تسمى صحيحة أم فاسدة على مذهب الحنفية؟ هي تسمى فاسدة عندهم. لماذا؟ لأن هذه الصلاة في الواقع الحقيقي، في الواقع الحقيقي لم تسقط القضاء، بل ولم تبرأ الذمة منها إذا عرف المكلف أنه كان محدثا. هو يقول نعم صحيح، هذا المكلف إذا صلى وهو يظن أنه على طهارة هو لن يحاسب عند الله عز وجل إذا لم يتنبه على الحدث الذي كان أوقعه، ولن يسأل أمام الله، والله عز وجل بإذن الله يثيب عليها الثواب. لكن هي في الحقيقة وفي الواقع ليست صحيحة، هي فاسدة. كونه لن يعذب وسيثاب إن شاء الله وأن الله لن يؤاخذ، هذا أمر آخر. لكن الآن نحن نتكلم عن حكم وضعي. كحكم وضعي هذه الصلاة هي التي يريدها الله في الواقع وفي نفس الأمر؟ لا، لأنها ليست على طهارة. كونه هو غافل وغير منتبه هذا يسقط عنه الإثم ويجعل الثواب عند الله فقط. جميل. والدليل على أن هذه الصلاة فاسدة أنه لو تنبه بعد الصلاة على حدثه أننا سنأمره أن يعيد مرة أخرى. فلو كانت صلاة الأولى توصف بالصحة ما أمرناه بالإعادة مرة أخرى. هذه وجهة نظر الحنفية في العبادات. طيب الصحة عندهم في المعاملات، الصحة في المعاملات كيف يقولون هذه معاملة صحيحة، عقد صحيح؟ ما معنى هذا عند الحنفية؟ الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. الآن يقولون في تعريف الصحة في باب المعاملات، في باب نقول مثلا عقد بيع صحيح، عقد نكاح صحيح، عقد إجارة صحيح، ما معنى الصحة في المعاملات عندما نصف عقدا بأنه صحيح عند الحنفية؟ ما معنى ذلك؟ معناه عندهم أن هذا العقد ستترتب الآثار المقصودة منه، والحمد لله. فأنت البيع، لماذا أنت، ما المراد بالبيع؟ لماذا نحن نذهب إلى البيع؟ حتى أتملك أنا كمشتري سلعة ويتملك البائع الثمن. لماذا نتجه إلى النكاح؟ حتى تدخل المرأة في عصمة الرجل مقابل أن المرأة ستأخذ مهرا على ذلك. فهذه هي الآثار المقصودة. ما المقصود مثلا من، ما هي الآثار المقصودة من الإجارة؟ أن المستأجر يأخذ مثلا الشقة يستفيد منها ويجلس ويسكن مع عائلته، والمؤجر يأخذ المال. هذه هي الآثار المقصودة. فالعقد الصحيح هو العقد الذي ستترتب عليه الآثار المقصودة، ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. لكن لو أضفت في التعريف ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه، شرعا هذه الزيادة لو أضفتموها ستكون جيدة. لماذا؟ لأن ترتب الأثر المقصود من الفعل المراد أن الشرع الآن حكم بترتب الأثر. لأنه يمكن أن الشخص يقوم ببيع باطل محرم ولا يهتم بالموضوع، ويأخذ المشتري السلعة المحرمة والبائع يأخذ الثمن، فيقول هي يا شيخ ترتب الأثر المقصود من العقد، امتلك المشتري السلعة وامتلك البائع الثمن. نقول هذا ترتب الأثر، هذا منك أنت وصاحبك، ليس من الشرع. أما نحن نريد أن الشرع، هذا الذي يقصده الحنفية، أن الشرع حكم على هذا العقد أنه خلص تترتب آثاره عليه لأنه صحيح، لأنه إيش؟ صحيح. وحكم على ذاك العقد، لا، هذا لا يجوز أن تترتب آثاره عليه لأنه ليس بصحيح. جميل. فالصحة عندهم أن يترتب الأثر المقصود من الفعل عليه، ولكن هذا الترتب إيش؟ ترتب شرعي، يعني الشرع هو الذي يقضي. الآن دعوا الآثار تترتب، لا، لأن العقد صحيح، والآن لا، لا تترتب الآثار لأن العقد ليس بصحيح. فالمراد بالترتب هنا الترتب الشرعي، ترتب الأثر المقصود من العقد عليه شرعا. فزيادة شرعا هنا أرى أنها جيدة، وإن كان البعض يستغني عنها لوضوح الأمر. يعني لماذا يستغني؟ أنه واضح أنه مراد بالترتب الترتب الذي يقره الشرع، وليس الترتب الذي يأتي من الناس، لأن الناس ما همها ترتب الآثار ولو كان العقد باطلا من رأسه إلى أخمص قدميه. جميل. إذن ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه، هذا تعريف الحنفية للصحة في المعاملات. بعض الأصوليين يقول لو أن الحنفية جمعوا بين تعريف الصحة في العبادات وتعريف الصحة في المعاملات بتعريف واحد أفضل. طب هل يمكن ذلك؟ نعم، أن يعتمدوا تعريف الصحة في المعاملات لكلا النوعين، للعبادات والمعاملات. فلو قلنا الصحة في العبادات هي كذلك ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه، كما ذكر الآمدي يقول ما في مشكلة لو قلنا ذلك. لماذا؟ لأنه العبادة إيش الآثار المقصودة منها؟ عند الحنفية يقولون الأثر المقصود من العبادة أن تبرأ الذمة ويسقط القضاء. فإذا قلنا هذه عبادة صحيحة، يعني صلاة صحيحة، صيام صحيح، حج صحيح، ترتبت آثاره المقصودة. إيش هي آثاره المقصودة؟ أن تبرأ منه الذمة ويسقط القضاء. فسقوط القضاء وبراءة الذمة هي الأثر المقصود من العبادة، أليس كذلك؟ كما أن انتقال السلعة للمشتري والثمن للبائع هو الأثر المقصود من المعاملة. فلو أن الحنفية جمعوا بين هذين التعريفين واعتمدوا تعريف المعاملات تعريفا لكلا النوعين لكان صحيحا. فلو قالوا الصحة سواء في العبادات أو في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه شرعا لكان تعريفا جامعا، ولما احتاجوا إلى التفريق بين العبادة والمعاملة وإطالة الكلام. لأن العبادة إذا قلنا هذه عبادة صحيحة يعني ترتبت آثارها المقصودة، وهي سقوط القضاء وبراءة الذمة. وإذا قلنا معاملة صحيحة يعني ترتبت آثارها المقصودة، وهي حسب العقد، مثلا انتقال سلعة، انتقال ثمن، امتلاك أو مثلا الانتفاع بشقة أو دخول المرأة في عصمة الرجل. فهذا التعريف قد يكون جامعا لكلا النوعين. لكن الحنفية لم يفعلوا ذلك باختصار، نحن نسميه الآن مناقشة ذهنية، لكن الواقع أنهم لم يفعلوا. قالوا الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، والصحة في المعاملة أن يترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها ترتبا شرعيا. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور، عندما نقول الجمهور عندما أقول المتكلمون، هذه عبارات أخي طالب العلم ينبغي أن تكون في الذهن. خلاص، من هم الجمهور؟ من هم المتكلمون؟ هم المالكية والشافعية والحنابلة. دائما هذه العبارة اجعلها في ذهنك، عندما نقول الجمهور المتكلمون هؤلاء هم المالكية والشافعية والحنابلة. ماذا قالوا؟ نعم، الجمهور أراحوا أنفسهم وضعوا تعريفا واحدا للصحة يشمل باب العبادات وباب المعاملة. الجمهور يقولون الصحة سواء في العبادات أو في المعاملات وفاق الفعل ذي الوجهين الشرعة. الجمهور قالوا الصحة ما هي إذن؟ موافقة أو وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، هناك، يعني ابتداء أن نقول، هناك أفعال لا توصف بالصحة والفساد، هناك أفعال لا توصف بالصحة والفساد لأنها إذا وقعت وقعت صحيحة، وإذا لم تقع لم تقع. يعني لا يوجد أنها تقع مختلة الشروط والأركان، أو والله تقع مستوفية لشروطها وأركانها. بعض الأفعال، بعض الأفعال يقولون ذات وجه واحد. إيش يعني ذات وجه واحد؟ لا يمكن أن تقع نقول والله وقوعها هنا فاسد ووقوعها على هذه الصورة صحيح. أعطيك مثال: رد الأمانات إلى أصحابها، رد الأمانة إلى صاحبها. رد الأمانة هذا واجب عليك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رد الأمانة إلى أصحابها، رد الأمانة لا يوصف بأن هناك رد أمانة صحيح ورد أمانة والله وقع على صورة غير صحيحة. لماذا؟ إنه هذا الفعل له وجه واحد، إما أن يقع وإما أن لا يقع. إذا وقع ما في نقول والله اختلت شروطه وأركانه فبالتالي وقع فاسدا، لا والله وقع رد الأمانة مستوفيا لشروطه وأركانه فوقع صحيحا، لا لا يوجد فيه هذا التفصيل. هو إذا وقع وقع وانتهى على الوجه الذي يرضي الرب، وإذا لم يقع انتهى، يعني لم يوجد أصلا. فلا يوجد فيه هذا التقسيم إلى أنه والله هناك رد صحيح وهناك رد فاسد. وهي في الحقيقة قليلة، يعني في الشرع الأفعال التي ليس لها إلا وجه واحد قليلة. أو أشهر الأمثلة عند الأصوليين هي رد الأمانات، ويذكرون مثال آخر معرفة الله عز وجل، أنها لا يمكن أن توصف معرفة بأنها صحيحة ومعرفة للإله بأنها فاسدة، لكن لا أريد أن أقحمك في هذا الباب. المهم فقط حتى تفهم، أنا أريدك تفهم ما مرادهم الفعل ذي الوجهين. يقول هذا مصطلح جديد الطالب، إيش فعل ذي وجهين؟ المراد سهل، أن هناك كما قلت لك بعض الأفعال وهي قليلة ذات وجه واحد، إذا وقعت وقعت على الوجه الذي يرضي الرب، وإذا لم تقع لم تقع، ولا تقسم على أنها والله وقعت صحيحة ووقعت فاسدة، لأنها لا يوجد فيها والله شروط وأركان وملاحظات تلاحظ إذا استجمعت فنقول والله وقعت صحيحة، إذا اختل منها شيء وقعت فاسدة، لا يوجد فيها هذا التقسيم. فنقول هذه الأفعال ذات وجه واحد، فلا تقتحم، لا تدخل إلى باب الصحة والفساد أصالة، لا ندخلها معنا. الأفعال التي تدخل معنا في تعريف الصحة والفساد هي الأفعال التي يمكن أن تقع مستوفية لشروطها وأركانها فنسميها صحيحة، ويمكن أن يقع فيها خلل في إحدى الشروط أو في أحد الشروط أو في أحد الأركان فنقول هي فاسدة. هذه هي العبادة التي ندخلها معنا في التعاريف. أما العبادة التي ذات وجه واحد لا يمكن أن تقع إلا على الوجه المرضي للرب سبحانه، فلا حاجة إلى تقسيمها إلى صحيح وفاسد. فهذا معنى قول الجمهور الفعل ذي الوجهين، أنه الأفعال التي يمكن أن تقع على شكل صحيح ويمكن أن تقع وتؤدى على شكل خاطئ، فهذه تسمى أفعالا ذات وجهين، وجه صحيح ووجه مخالف للشرع غير صحيح. أما الأفعال التي إذا وقعت لا يمكن أن تقع على وجهين، بل هي دائما إذا وقعت موافقة، وإذا لم تقع خلاص انتفت أصلا، هي لم تقع، فهذه لا تدخل معنا في تعاريف الصحة والفساد أصالة. فالجمهور يقولون الصحة أن يوافق الفعل ذي الوجهين الشرع، والبعض يقول بدل الشرع الأمر، وهذا ما في مشكلة، وقد يكون هذا هو الأشهر عندهم الأمر. يقولون وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع أو الأمر، يعني باختصار عندهم عندما يقولون معاملة صحيحة أو عبادة صحيحة، أن المكلف عندما أدى هذه العبادة فعل ما أمره به الشرع فيها، وعندما أدى وقام بهذه المعاملة أوقعها على ما أمره الشرع فيها. جميل. فإذا الصحة وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع، أو وفاق الفعل ذي الوجهين الأمر، يعني أمر الشرع. لذلك قلت لك يعني الخلاف بسيط في هذه العبارة. ما معنى هذا الكلام؟ أن أحاول أكرر، لأن أحيانا التعبير بأكثر من صيغة لعلها تدخل في ذهن الطالب. فالصحة عند الجمهور أن يوقع المكلف الفعل سواء كان عبادة أو معاملة وفق أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمره بها. فالله أمرك في الصلاة بالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، وأمر بها بأركان وواجبات. فتؤدي فإذا أوقع المكلف الصلاة وفق الأمر أو وفق الشرع فهذا يسمى عندهم عبادة صحيحة. والمعاملة إذا وافق المكلف في فعلها وأوقعها المكلف وفق أمر الشارع فيها وشروطها وأركانها تسمى معاملة صحيحة. طيب يا شيخ، طب إذن شو الخلاف؟ إيش الخلاف بين الجمهور والحنفية بناء على هذا الكلام؟ الجمهور يقولون وقوع الفعل وفق أمر الله على الصورة التي أمر الله عز وجل بها. والحنفية عندما يقولون والله الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، إذن هو لن يكون كافيا في إسقاط القضاء حتى يكون المكلف أتى به وفق أمر الشارع سبحانه وتعالى. نقول هناك فرق. الفرق أن الجمهور عندما قالوا الصحة وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع، قالوا وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع حتى ولو كان في ظن المكلف، يعني حتى ولو كان في ظن المكلف فقط. يعني المكلف عند الجمهور إذا أوقع الفعل وفق أمر الله سبحانه وتعالى في ظنه، في ظنه أنه استوفى جميع الشروط والأركان، يسمى عندهم الفعل صحيحا حتى ولو كان في نفس الأمر وفي الحقيقة فيه خلل. مثال يتضح المقال: هذا الشخص الذي صلى مع الإمام الظهر 4 ركعات قبل قليل، مرمان هذا صاحبنا صلى مع الإمام الظهر 4 ركعات صحيح؟ هو في ظنه أنه استوفى جميع الشروط والأوامر التي أمره الله عز وجل بها في هذه الصلاة، استوفى جميع الشروط وجميع الأركان والواجبات في ظنه. فعند الجمهور، لكن طبعا قلنا هو في الحقيقة كان محدثا لكنه كان ناسيا غافلا أنه كان محدث، ظن أنه على طهارة، فهو في ظنه أوقع الفعل وفق أمر الشارع صحيح؟ عند الجمهور يسمون هذه الصلاة التي صلاها صحيحة. عند الجمهور هذه الصلاة عندهم تسمى صحيحة، وإن كانت في واقع الأمر فيها خلل، لأن المكلف في الواقع وفي الحقيقة محدث لكن هو لم ينتبه على الحدث. فباختصار الفرق بين الجمهور والحنفية دقيق، أن الحنفية نظروا إلى الواقع الحقيقي في وصف الفعل بأنه صحيح أو ليس بصحيح، والجمهور اكتفوا، والجمهور اكتب هذه العبارة، اكتفوا بظن المكلف في وصف الفعل بأنه صحيح أو غير صحيح. أعيد: الحنفية نظروا إلى الواقع الحقيقي في نفس الأمر في وصف الفعل بأنه صحيح أو ليس بصحيح. الحنفية نظروا إلى الواقع الحقيقي، أما الجمهور اكتفوا بظن المكلف في وصف الفعل بأنه صحيح أو ليس بصحيح. فعند الجمهور إذا أوقع المكلف الفعل وفق أمر الشارع سبحانه وتعالى حتى ولو كان هذا في ظنه فقط أنه أدى ما أمر الله عز وجل به فالفعل عندهم صحيح. الحنفية يقولون لا، إذا أدى المكلف الفعل وفيه خلل من أو عيب أو اختلال شرط أو ركن حتى ولو لم يطلع عليه المكلف فنصف عبادته بأنها فاسدة ليست بصحيحة، ولكن سيرتفع عنه الإثم لغفلته. جميل، يعني لاحظنا إيش الفرق بين الجمهور والحنفية. طيب في النهاية نأتي إلى الجمهور، هذا الرجل الذي صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات يظن أنه متطهر وفي الحقيقة هو ليس متطهرا، بعد أن سلم الإمام من الصلاة وانتبه على خطئه أني كنت محدثا، انتبه. الجمهور قلنا سيصفون صلاته السابقة بأنها صحيحة، لكن الآن بعد أن انتبه وتذكر أنه كان محدثا هل سيأمرونه بإعادة هذه الصلاة مرة أخرى؟ نعم، الجمهور سيأمرونه بإعادة الصلاة مرة أخرى. فالحنفية قالوا للجمهور: أليس هذا تناقضا أيها الجمهور؟ كيف تأمرونه بالإعادة مرة أخرى وأنتم وصفتم صلاته السابقة بأنها صحيحة. إذا كانت صحيحة معناها ما علي قضاء، فكيف تصفونها بأنها صحيحة ومع ذلك تلزمونه بالقضاء إذا تذكر أنه كان محدثا؟ فبماذا أجاب الجمهور؟ الجمهور قالوا للحنفية: نحن نكتفي في وصف الفعل بأنه صحيح أو ليس بصحيح، نكتفي بظن المكلف ولا يهمنا الواقع الخارجي، يهمنا أن المكلف عندما أدى الفعل هو في ظنه وفي غلبة ظنه استوفى الشروط والأركان. إذا أدى المكلف الفعل وهو في ظنه أنه استوفى الشروط والأركان التي أمره الله عز وجل بها، هذا يجعل العبادة عندنا صحيحة، لا نحتاج أن ننظر إلى الواقع الحقيقي. الحنفية قالوا: لا، هذا كلام غير مقنع، نحن نحتاج في الحقيقة إلى النظر إلى الواقع في وصف الفعل بأنه صحيح أو فاسد، ولا نعتمد على ظن المكلف. لاحظتم كيف النقاش يحدث بين الجمهور والحنفية؟ الجمهور خلص عندهم القضية ظن المكلف، حتى ولو سنأمره بالإعادة بعد ذلك إذا تذكر، مش مشكلة، هو سيعيد، لكن تبقى عبادة الأولى صحيحة لأنه حين أداها هو في ظنه أنه وافق الأمر، فالصحة عندنا أن يوافق الفعل ذو الوجهين الأمر ولو في ظن المكلف، ولو في ظن المكلف. هذا النقاش. الآن كما قلت الحنفية اعترضوا عليهم فقالوا: كيف تصفون الفعل بأنه صحيح مع أنكم تلزمونه بالإعادة إذا انتبه على الخلل؟ لذلك ذكر الزركشي في البحر المحيط بعض المتكلمين، أيها الأحبة، لاحظ أن هذا فيه نوع إشكال فعلا، كيف نصف عبادته بأنها صحيحة ثم إذا انتبه على الخلل الذي كان واقعا فيها نأمره بالإعادة؟ أمرنا بالإعادة يخالف وصفها بالصحة. فبعضهم اضطرد فقال: حتى ولو انتبه بعد الصلاة أنه كان محدثا لا نلزمه بالإعادة. وهذا في الحقيقة قول غريب، قول غريب، أنه إنسان صلى صلاة يظن أنه مؤدي لجميع شروطها وأركانها، بعد أن فرغ منها تذكر أنه أخل بشرط، أنه لم يكن متوضئا. بعض المتكلمين، طائفة قليلة، أرادت أن تطرد فقالت: نحن وصفنا هذه الصلاة بأنها صحيحة لأنه أداها في ظنه موافقا للشرع، فحتى لو انتبه بعدها على الخلل لا نلزمه بالقضاء، إذ كيف نصفها بالصحة ثم نأمره بالإعادة؟ لا يصلح. جميل، لكن هذه طائفة قليلة، والجمهور من المتكلمين، أغلب المتكلمين قالوا: لا، لا تعارض عندنا بين وصفها بالصحة وبين أمره بالإعادة. الحنفية لاحظوا أن هناك تعارض فقالوا: لا، الصحة عندنا ليست أن يوافق الفعل ذي الوجهين الشرع في ظن المكلف، بل ينبغي أن يقع الفعل حقيقة واقعا مسقطا للقضاء ومبرئا للذمة. هذا هو النقاش الذي وقع بينهم. جميل. الآن أيها الأحبة، هذا النقاش لاحظتم أني ذكرت فيه مثالا في باب العبادات، ذكرت مثالا في باب العبادات، يعني المثال الذي ذكرته للتفريق بين قول الحنفية والجمهور وبيان بماذا يختلفان، ذكرت مثالا في باب العبادات، مثالا يذكره الأصوليون عادة، هو يسمونه الذي صلى وهو يظن أنه متطهر. في كل كتب الأصول ستجدون هذا المثال: من صلى وظن أنه متطهر. عند الحنفية يقولون الصلاة فاسدة باطلة، وعند الجمهور يقولون الصلاة صحيحة. ثم ماذا يقولون بعد ذلك؟ يعني كثير من الأصوليين عندما يذكر هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يختم فيقول: والخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي، ليس خلاف حقيقي في التعريف. ليش؟ يقولون: أليس الجمهور يقولون هذا الرجل إذا انتبه بعد الصلاة على أنه كان محدثا سيأمرونه بالقضاء والإعادة؟ قالوا: نعم. والحنفية سيأمرونه بالقضاء والإعادة؟ يقولون: نعم. إذن ما في خلاف بينهم إلا في التسمية، يعني الخلاف فقط في الاسم. الجمهور قالوا: نسمي الفعل صحيح اعتمادا على ظن المكلف حتى ولو أمرناه بالإعادة بعد ذلك. الحنفية قالوا: لا، نحن ننظر إلى الواقع الخارجي الحقيقي، الفعل إذا فيه خلل نسميه فاسدا حتى ولو لم ينتبه المكلف عليه، لأننا سنأمره بالقضاء إذا انتبه. صحيح؟ ففي الحقيقة كناحية واقع وأثر هل سينبني أثر على قول الحنفية مع الجمهور؟ هل هناك أثر فقهي يترتب؟ في الحقيقة كلا الطائفتين توجبان الإعادة على المكلف إذا انتبه على الخلل، وإنما وقع الخلاف بينهم في ماذا؟ كما قلنا في التسمية. الجمهور اعتمدوا الصحة في التسمية بناء على ظن المكلف، والحنفية قالوا لا، هذه الصلاة التي أداها وهو يظن أنه على طهارة وهو على غير طهارة لا أسميها صحيحة لأني أنظر إلى الواقع الخارجي. أنا فقط أريدك أن تعرف زاوية الفرق بينهم. الحنفية ينظرون إلى الواقع الحقيقي والجمهور يكتفون بالظن، لكن كلا الطائفتين ستوجب القضاء. لذلك قال بعضهم الخلاف إذن هو فقط في التسمية بناء على اختلاف زاوية النظر، هذا ينظر للواقع الخارجي وهذا ينظر إلى ظن المكلف. وأما في كناحية فقهية عملية الكل يأمره بالقضاء متى انتبه على الخلل. جميل. فذكر بعضهم أن الخلاف لفظي، وسأقول لكم كلام الطوفي. الطوفي رحمة الله عليه قال نعم الخلاف لفظي ولكن تعبير الحنفية أدق، تعبير الحنفية أدق، كما سأنقل عن الطوفي إن شاء الله عندما أعود. لكن أنا أريد أن أعود إلى هذا الكلام هنا. الآن أنا بيّنت لكم الخلاف الذي سينبني بين قول الحنفية وقول الجمهور في باب العبادات، أن الجمهور عندهم العبادة التي أداها المكلف بناء على ظنه صحيحة تسمى صحيحة حتى ولو كان فيها خلل في نفس الأمر، والحنفية لا، يعتمدون أن تكون صحيحة في الواقع الخارجي. هذا هو الذي يذكره الأصوليون. يعني قدح في ذهني أيها الأحبة، طيب ننتقل إلى باب المعاملات، ننتقل إلى باب المعاملات ونحاول أن ننظر بنفس المنهج. إذا فعل المكلف معاملة من المعاملات، عقد بيع، جميل، إذا فعل المكلف عقد بيع، عقد نكاح، وهذا العقد في ظن المكلف أنه استوفى جميع شروطه وأركانه، جميل، نأخذ هذا المثال وانتبهوا، لأن هذا المثال لم أجد من ذكره من في كل كتب الأصول، وإنما هو اجتهاد أنظر فيه ونحاول أن نفكر. الآن شخص أدى قام بمعاملة معينة، بيع، إجارة، نكاح، وفي ظنه أنه استوفى جميع الشروط والأركان التي أمر الله عز وجل بها، ولكن في الحقيقة وفي الواقع هناك شرط أو ركن اختل ولم ينتبه المكلف على أنه مختل. أعطيك مثال، شخص باع رجلا زجاجة على أنها إيش؟ عصير، ممتاز، هل يجوز بيع العصير؟ الحمد لله جائز. فأنا قمت ببيعك زجاجة على أنها عصير وأنت اشتريتها وأعطيتني الثمن واستوفينا جميع شروط وأركان البيع، لكن في الحقيقة وفي الواقع هذه الزجاجة كانت خمرة، وأنا وياك غير منتبهين، وأنا وياك لسنا على دراية بذلك، ممتاز. الآن العقد هذا عقد البيع الذي أجريته معك على زجاجة العصير في ظني أنها عصير وفي ظنك أنها عصير، هل هو عقد يوصف بأنه صحيح أو غير صحيح؟ الآن على طريقة الحنفية نأتي، إيش تعريف الصحة في المعاملات؟ ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه شرعا، يعني أن الشرع يحكم على هذا العقد، يعني متى نحكم أن العقد صحيح؟ أن الشرع يحكم بترتب الآثار المقصودة من العقد عليه. الآن في بيعي لك العصير الذي هو في الحقيقة خمر ولكننا لم ننتبه، هل الشرع، لاحظ، هل الشرع يحكم بترتب الآثار المقصودة من هذا العقد بانتقال السلعة لك وانتقال الثمن لي؟ هل الشرع يحكم بذلك؟ ما رأيكم؟ الشرع لا يحكم بذلك. لماذا؟ لأن الشرع يقول هذه زجاجة خمر في الواقع، فالآثار المترتبة ليست شرعية بالنسبة للشرع. هل ترتب الأثر على هذا العقد ترتب شرعي؟ هل الشرع يحكم نعم هذا العقد رتبوا عليه آثاره؟ لا يحكم الشرع بذلك. طب تقول يا شيخ، طب ايش بده يعمل الاثنين؟ كلاهما على غفلة، ما انتبهوا على الموضوع. نقول غفلتهم لا تجعل الآثار المترتبة في الظاهر شرعية. الآن صح يترتب الأثر، أنت أخذت زجاجة العصير وأنا أخذت المال، لكن هذا الأثر المترتب ليس من الشرع، صحيح، ليس هو الشرع وإنما هو الظاهر، لأننا على غفلة، هو في ظاهر معاملتنا أنه ترتب الأثر المقصود، لكن في واقع الأمر الشرع لا يرتب هذا الأثر ويحكم بماذا؟ ببطلانه، أليس كذلك؟ فإذا حتى في المعاملة لو أتينا نحلل المعاملة، إذا أداها المكلف وهو يظن أنها استوفت شروطها وأركانها، الآن عند الحنفية إذا كان هناك خلل في الواقع، إذا كان فيها خلل في الواقع، كأن كانت السلعة كما قلنا خمر أو خنزير ولم ننتبه على ذلك، الأصل أنهم يقولون هذه المعاملة فاسدة باطلة. طبعا سنأتي لتفريق الحنفية بين الفساد والبطلان في باب المعاملات. فمثلا في هذه الصورة، صورة بيع الخنزير والخمر، باطلة، فالحنفية سيقولون هذه المعاملة باطلة. طب نحن وإياك على غفلة نقول نعم، أنتما لن تؤثما ما دمتما تجهلان أن السلعة محرمة، لن تؤثما، لكن أنا أنظر إلى نفس العقد، هل هذا العقد الشرع الحكيم يأمر بترتب الآثار المقصودة عليه؟ يستحيل، الشرع لا يأمر بترتب الآثار، أنتما رتبتما الآثار بناء على ظنكما وعلى غفلتكما، فأنتما مسامحان إن شاء الله. لكن أنا الحنف يقول أنا لا أنظر من هذه الزاوية أنكما غفر لكما ولن تؤاخذا، أن أنظر من زاوية الواقع الشرعي، الشرع هل يرتب الآثار المقصودة من هذه المعاملة عليها؟ لا يرتب، لأنها فيها خنزير أو فيها كما قلنا زجاجة خمر ونحن لم ندري بذلك، فالشرع لا يحكم بترتب الآثار، وأنا وإياك رتبنا الآثار بناء على ظننا الخاطئ، فهذا الترتب ليس ترتبا شرعيا. طب نأتي إلى قول الجمهور، الآن الجمهور على نفس هذه المعاملة التي أجريتها معك على هذه الزجاجة، ماذا سيسمون هذا العقد؟ هذا في الحقيقة لم أجد من نص عليه في كتب الأصول، وإنما أنا ذكروا مثالا في العبادات، وأنا أحاول أن أنقل القضية إلى باب المعاملات حتى أنظر هل هناك سيكون أيضا أثر خلافي بين الحنفية والجمهور حتى في باب المعاملات في إطلاق الصحة والبطلان على المعاملة. الآن هذه المعاملة، أنا بعتك زجاجة العصير التي لم أدري أنها خمر وأنت اشتريتها، الآن الجمهور إيش الصحة عندهم في المعاملات؟ مثل الصحة في العبادات، وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع ولو في ظني المكلف. فأنا عندما بعتك هذه الزجاجة على أنها عصير، هو في ظني أنها عصير، وأنت اشتريتها وهي في ظنك أنها إيش؟ عصير، واستوفينا جميع الشروط والأركان، بناء على رأي الجمهور هذه المعاملة ستسمى عندهم إيش؟ ينبغي أن تسمى صحيحة، أليس كذلك؟ لأن المكلف وافق في فعلها أمر الشارع، الشارع أمرني أن أبيع سلعة حلال وأنا في ظني أني بعتك سلعة حلالا عصير، ولم أدري أن هذه السلعة في الواقع الخارجي وفي حقيقة الأمر خمر، لا أدري ذلك، أنا بعت على أنها عصير، ففي ظني أن استوفيت جميع الشروط والأركان، فينبغي أن توصف هذه المعاملة بأنها صحيحة على رأي الجمهور. طيب إذا اكتشف البائع والمشتري بعد العقد أن السلعة هي والله خمر، خرجت خمر، هل الجمهور يقولون خلص هذا العقد يسير، ولا يقولون هذا العقد انتهى وينبغي أن يفسخ؟ يقولون العقد ينبغي أن يفسخ، الجمهور لا يقرون على بيع الخمر والخنزير. طب أنتم أيها الجمهور قلتم أن المعاملة صحيحة، والآن بعد أن اطلعنا حكمتم بوجوب الفسخ بعد أن عرفنا أن الزجاجة خمر، فكيف حكمتم بأنها صحيحة ثم عندما اطلعنا على أنها خمر أوجبتم الفسخ؟ قالوا حكمنا أنها صحيحة بناء على ظن المكلف، أن المكلف حين أداها مع صديقه هو يظن أنها استوفت جميع الشروط والأركان التي أمر بها الشارع، فهي صحيحة، ونحن نعتمد في وصف الفعل بالصحة على إيش؟ على ظن المكلف في موافقة الشرع وليس على الواقع الخارجي. إذا تبين بعد ذلك أن السلعة محرمة، في هذه الحالة نعم نأمر بالفسخ وإعادة الأمور، ولكن تبقى المعاملة التي أداها إيش؟ صحيحة، لأنها حين أداها كانت موافقة للشرع، حين أداهم يلاحظون الوقت الذي وقع فيه الفعل، أهم شيء أنه الوقت الذي وقع فيه الفعل، هل كان المكلف موافقا لأمر الشارع ولو في ظنه نعم خلاص هو صحيح، حتى ولو بعد ذلك أمرناه بالفسخ مثل الصلاة، حتى ولو أمرناه بالإعادة، المهم حين أداها هل هو يظن أنه موافق للشرع؟ نعم خلاص هذا صحيح. هكذا ينظرون. لا، الحنفية ينظرون إلى الواقع الخارجي، أن المعاملة هذه عندما بعت العصير ولم تعرف أنه خمر، هو هل تترتب عليه آثاره شرعا؟ لا تترتب عليه آثاره الترتب الشرعي، فهو في الحقيقة ليس بصحيح، ولكن نحن لسنا مؤاخذين لجهلنا فقط، أما هي ليست بالصحيحة. طبعا هذا المثال الذي ذكرته في المعاملات هو تنظير واجتهاد من العبد الفقير في يعني الانتقال من المثال الذي يذكر دائما في العبادات إلى أن نلاحظ المثال الذي سيذكر في المعاملات، وإلا لم أجد من ذكر من كتب الأصوليين هذا التنظير، يعني أن المعاملة إذا وقعت مستوفية لشروطها وأركانها في ظن المكلف فقط هل تسمى عند الحنفية صحيحة أو فاسدة، أو عند الجمهور هل تسمى صحيحة أو فاسدة؟ أنا فقط نقلت قولهم في العبادات إلى قول في المعاملات، إنه كما قلتم هذا في العبادة أنه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الصلاة الفاسدة التي ظن المكلف أنها صحيحة، ينبغي أن يكون الكلام مطرد أيضا في باب المعاملات، ينبغي أن يكون الكلام مطردا في باب المعاملات، لأنه خلص أنتم أيها الحنفية ينبغي أن تكون نظرتكم واحدة، نحن ننظر إلى الواقع الخارجي، والجمهور يجب أن تكون نظرتكم واحدة، أنتم تعتمدون وتكتفون بظن المكلف، فهذا ينبغي أن يكون في العبادات والمعاملات عند الحنفية، وهذا ينبغي أن يكون مطردا في العبادات والمعاملات عند الجمهور، أليس كذلك؟ هكذا يقول العقل، إلا أن يخرج يعني بعض الخلاف الفقهي الفرعي الذي ليس هذا مساق تنظيره. إذن عرفنا أيها الأحبة الفرق بين الحنفية وبين الجمهور في تعريف الصحة وفي تعريف بين الجمهور والحنفية، نعم في تعريف الصحة، وسننظر على ذلك تعريف الفساد. وخلص أنت إذا فهمت تعريف الحنفية للصحة عكسه سيكون الفساد، وإذا فهمت تعريف الجمهور للصحة عكسه سيكون تعريف الفساد. أعود إلى عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الرحلة الطويلة مع الجمهور والحنفية. أحيانا لابد من التفصيل والتفريع. طريقة الشرح أيها الأحبة التي تعتمد على السرد السريع، أقول مثلا أشقل عبد المؤمن: الصحيح هو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزاء وأسقط القضاء، ويسكت الطالب خلص فهمت، الصحة في العبادة هو ما أسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وقال وعند المتكلمين موافق الأمر، خلاص إذن الصحة عند المتكلمين هو موافقة الفعل الأمر. هذا السرد السريع من دون أن تعرف كل هذه التفاصيل والنقاشات، وبناء على ماذا بنى الجمهور رأيهم أنهم يكتفون بظن المكلف، وبناء على ماذا بنى الحنفي رأيهم أنهم ينظرون إلى الواقع الخارجي، وماذا سيختلف، هل هناك خلاف عملي بين الجمهور والحنفية؟ من دون هذه النقاشات أنت لم تعرف المسألة، أنت لم تعرف المسألة، ونحن لا نريد أن نخرج طلبة علم ضعاف في فهم المسائل الأصولية، لا نريد أن نكرر النماذج التي تحفظ ولا تفهم. يعني أنت إذا حفظت فقط قال الحنفية كذا وقال الجمهور كذا من دون أن تحلل وتحاول أن تعمل العقل، أنت تحفظ لا تفهم، وهذا في النهاية خاصة مثل علم الأصول هو علم آلة، إذا أنت لم تستطع أن توظف هذا العلم في ناحية الاستنباط وتستخدمه في قراءة كتب الفقهاء، أنا لم أستفد شيئا من تدريسك لعلم الأصول. فلذلك ينبغي على الطالب أن يحلل، أن يعيد النظر، أن لا يمل من تكرار المعلومة، من إدمان النظر فيها حتى تدخل إلى قلبه وعقله. هكذا نقول والله هذا طالب استوعب المسألة وتشربها. أما هذا النمط السريع من الشروحات هذا حقيقة نمط غير مقبول ولا ينتج، وهذا حقيقة لمسناه في إخواننا. يعني أكثر الإخوة للأسف يعتمدون، يقول والله شرحنا الكتاب الحمد لله في أسبوع، الحمد لله، لكن ما مقدار الفائدة؟ ما مقدار تشرب الطالب للمعلومة، تفرع المعلومة في ذهنه؟ قد يقرب عند بعضهم إلى الصفر تماما. تسأل لا يعرف شيء وما هو حفظ ما فهم، هذا إن كان حفظ. المهم يعني هذا تعليق سريع، لأن بعض الطلاب قد يمل من كثرة التفصيل أو يشعر بالثقل، وأنه هذا أمر يحتاج إلى دقة في الفهم. أعمل عقلك، وهذا الذي نريد، نحن نريد أن تحمل العقل، نحن لم نأتي لنحفظ، ولم نأتي فقط لنذكر مسائل ونقول أننا ختمنا كتابا، أتينا بإذن الله لنحاول أن نوصل الأفكار التي تكلم بها الأئمة المتقدمون حتى تدخل في أذهان المتأخرين يوظفونها ويستخدمونها في الوصول إلى الحكم الشرعي بإذن الله. إذن الصحيح لغة المستقيم. قال انظر عبد المؤمن الآن للأسف هناك نوع من عدم الترتيب في الكلام، فقال واصطلاحا في العبادات، لاحظوا اصطلاحا في العبادات، إذا سمعت اصطلاحا الصحة في العبادات اعلم أنه يريد أن يقول أو يذكر قول من؟ قول الحنفية، لأن هم الذين يفرقون بين العبادات والمعاملات. لو سمعت رجل قال الصحة اصطلاحا كذا كذا، خلص هذا رجل يسير على طريقة الجمهور لا يفرق. أما إذا رأيت المصنف الأصولي يقول والصحة في العبادات كذا وفي المعاملات كذا، فهذا يسير على طريقة الحنفية، فهذا يسير على طريقة الحنفية، لأنهم هم الذين يفرقون بين الصحة في العبادات والمعاملات. وأنا قلت لكم كثير من الحنابلة والشافعية والمالكية تبنوا وجهة نظر الحنفية في تعريف الصحة والفساد، تبنوا وجهة نظر الحنفية، رأوا أن قول الحنفية في الحقيقة أدق، وإن كان كما قلت أكثرهم يعتبرون الخلاف لفظي، لكن يميلون إلى وجهة نظر الحنفية لأنها أدق، كما سنذكر ذلك عن الطوف إن شاء الله. المهم قال عبد المؤمن البغدادي واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. ما أجزأ وأسقط القضاء، إيش يعني ما أجزأ وأسقط القضاء؟ ما هنا نفسرها بأنها وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء، هكذا تفسر ما. ما أجزأ يعني فعل وقع، فعل هو إيش قال اصطلاحا في العبادات ما. ما اسم موصول مبهم، قلت لكم دائما إذا وجدت في بداية التعريف اسم موصول ينبغي أن تفهم ما على ماذا يدل اسم الموصول، ما على ماذا ما منزله أو ما مصدقه. مصدق ما هنا اصطلاحا في العبادات ما أجزأ يعني فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء، بهذا أفسر ما. فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء، فهذا الفعل يسمى إيش؟ صحيح. طب لاحظوا أنه هو يعرف الصحيح لا يعرف الصحة، والصحيح هو الفعل، فلذلك اضطررت أن أقول الصحيح فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء، بينما أنا على السبورة عرفت ماذا؟ الصحة. أنا دائما أحلف مع الطالب على السبورة عرفت أن الصحة هي الحكم الشرعي، فإيش قلت؟ الصحة وقوع، استخدمت المصدر في بداية التعريف وقوع الفعل، الصحة هي وقوع الفعل. عبد المؤمن البغدادي لم يعرف الصحة، عرف الصحيح، والصحيح كما قلنا هو الفعل الذي وقعت عليه الصحة أو وقع عليه الصحة. فعندما قال الصحيح ما أجزأ، إذن الصحيح هو فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء، لأن الصحيح هو وصف للفعل، وأما الصحة هي وصف للحكم، فالصحيح هو فعل وقع مجزئا ومسقطا للقضاء، وأما الصحة وهذا التعريف الأدق هي وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء، فهذا انتبهوا عليه. ثم بعد أن عرف الصحة في العبادات عند الحنفية ما ذكر مثل ما ذكر الصحة في المعاملات عند الحنفية، لا، أدخل تعريف الصحة عند المتكلمين، وكما قلنا المتكلمون الصحة عندهم في العبادات والمعاملات شيء واحد. ثم بعد أن يذكر تعريف المتكلمين سيعود إلى تعريف الصحة في المعاملات عند الحنفية. وفي الحقيقة لو أنه أولا ذكر طريقة الحنفية كاملة، الصحة في العبادات عندهم كذا وكذا، والصحة في المعاملات عندهم كذا وكذا، ثم ذهب إلى رأي الجمهور، كان أسلم للطالب في الترتيب. أما أن تقحم تعريف الجمهور بين تعريف الحنفية للصحة في العبادات والمعاملات قد يسبب خلل للطالب في أثناء عملية الانتقاد. المهم هذا المسلك الذي سلكه، فقال الصحة في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين وعند المتكلمين لاحظوا الصحيح ما هو؟ ما وافق الأمر. إيش معنى ما هنا؟ يعني فعل، لأنه يعرف الصحيح ولا يعرف الصحة، فعل وقع، فعل تقيده فعل ذو وجهين وافق الأمر، فعل ذو وجهين. مثلا تريد أن تقول وقع، يعني نحاول أن نقدر بعض الكلمات حتى يتضح التعريف كاملا، يعني عند المتكلمين ما يعني فعل ذو وجهين وقع موافقا للأمر، فعل ذو وجهين وقع موافقا للأمر، هذا معنى قول عبد المؤمن البغدادي ما وافق الأمر، أو لو قلت ما فعل ذو وجهين وقع موافقا للشرع كذلك ما عندي مشكلة. ثم بعد أن ذكر تعريف الجمهور أو المتكلمين للصحة عاد إلى تعريف الحنفية للصحة في المعاملات، فإيش قال؟ قال وفي العقود ما أفاد حكمه، هنا الميم مفتوحة لأن بعض النسخ الميم جاءت مضمومة، لا الميم مفتوحة، ما أفاد حكمه، حكمه ضعوا فوقها أثره، يقصد بالحكم هنا الأثر، ما أفاد حكمه أي أثره المقصود منه، يعني المعاملة الصحيحة هي المعاملة التي أفادت حكمها المقصود منها. فما هنا ما فسرها بأنها فعل، وبالأدق لو قلت لا عقد أفضل، يعني ما هنا عقد أفاد حكمه المقصود منه، وفسر ما بأنها عقد، عقد أفاد حكمه أي أثره المقصود منه. وهذا كما قلنا على رأي من؟ على رأي الحنفية في تعريف الصحة في المعاملات. لاحظوا إذن عبد المؤمن البغدادي في أربعة أسطر ذكر كل الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، ونحن احتجنا إلى بسط الكلام أيها الأحبة ليظهر لك يعني هذه التعاريف وهذه الألفاظ، وقال المتكلمون وقال الحنفية إيش سببها، سببها كما بينا ونظرنا في تعريف في بيان زاوية النظر التي ينظر منها كل طائفة. جميل، الآن بعد أن عرفنا الصحة ننتقل إلى الفساد، والفساد سيكون أمره سهل علينا لأنه مقابل للصحة. فالفاسد لغة هو يعرف الفاسد ولم يعرف الفساد، الفاسد لغة هو ماذا؟ المختل. وأما الفساد بالمعنى المصدري هو الاختلال، الفساد هو الاختلال، والفاسد هو الشيء الذي وقع فيه الخلل، وهذا معنى صحيح، يعني لا غبار على كلام عبد المؤمن في تعريف الفاسد بأنه المختل، لأنه أي شيء فيه خلل. لكن قبل أن ننتقل إلى الفاسد، يعني ذكرت أني أريد أن أنقل لكم كلام الطوفي في رأيه في الخلاف بين الحنفية والجمهور. الطوفي رحمة الله عليه في شرح مختصر الروضة ذكر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، وماذا يعني انبنى عليه في قضية من صلى وهو يظن الطهارة إلى آخر ما ذكرته في الشرح، ثم ختم فقال ذكر قال والخلاف لفظي بينهم، لكن إيش قال؟ قال ومذهب الفقهاء، دائما في كتب الأصوليين لا يقولون الحنفية، يقولون الفقهاء، هذه طريقتهم، ما يعبرون بمدرسة الحنفية يقولون الفقهاء والجمهور. إذا أرادوا أن يذكروا أبو حنيفة أو يذكروا أبا حنيفة يذكرون أبا حنيفة بنفسه، قال أبو حنيفة، لكن كمدرسة يقولون لا يقولون مدرسة الحنفية، يقولون مدرسة الفقهاء. لذلك يقول الطوفي ومذهب الفقهاء أوفق للغة، يعني الطريقة الحنفية في التعريف للصحة هي الأقرب لغة. لماذا؟ قال لأن العرب إنما تسمي بالصحة، يعني العرب إذا وصفت شيئا بالصحة يقول إنما تسمي بالصحة ما سلم من جميع جهاته، من جميع جهاته، كالآنية التي لا كسر فيها. وهذه الصلاة هو يشير إلى كما قلنا إلى الصلاة التي أداها المكلف وهو يظن أنه على طهارة، ولكنه في الواقع وفي الحقيقة ليس على طهارة، يتكلم عن هذا المثال. قال وهذه الصلاة ليست سالمة من كل جهة وعلى كل تقدير، بل هي بتقدير يجب قضاؤها. فهو يقول هذه الصلاة أيها الأحبة التي أداها المكلف وهو يظن أنه متطهر وفي الواقع الخارجي ليس كذلك، هل هي فعلا سليمة من جميع جهاتها؟ لا يوجد فيها خدش في مكان من الأمكنة؟ يقول ليست سليمة، لو كانت سليمة من جميع جهاتها لما ألزمناه بالقضاء. فإلزامه بالقضاء حين انتباهه للخلل دليل على أن صلاته الأولى ليست سليمة من جميع الجهات، فيها نقص، فيصعب أن نصفها بالصحة على رأي الجمهور. لذلك الطوفي بعد أن ذكر أن الخلاف لفظي بناء على أن الحنفية والجمهور كلاهما يلزمانه بالقضاء، لكن يقول من حيث الناحية اللغوية الأسلم والأوفق قول الحنفية. فقط هذا تعليق الطوفي الذي وعدتكم بنقله. الآن أعود إلى الفاسد، فقلنا الفاسد لغة هو المختل، واصطلاحا ما هو الفاسد؟ قال الفاسد ما ليس بصحيح. اختصر عبد المؤمن البغدادي على نفسه المسافة، قال الفاسد ما ليس بصحيح، كأنه يريد أن يقول لك لا أريد أن أعيد الخلاف مرة أخرى بين الحنفية والجمهور، فكل ما ليس بصحيح عند الحنفية هو فاسد، وكل ما ليس بصحيح عند الجمهور يسمونه فاسدا. وعد أنت إلى تعريف الصحيح عند كلا الطائفتين ونظر. هكذا يريد أن يقول لك عبد المؤمن، قال ما ليس بصحيح، ما يسمى صحيحا عند الحنفية ما ليس بصحيح عندهم هو الفاسد، وما يسمى صحيحا عند الجمهور ما ليس بصحيح هو الفاسد. طيب ما هو الصحة عند الحنفية؟ الصحة عند الحنفية كما قلنا في المعبادات وقوع الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. إذن ما الفساد عندهم في العبادات؟ أنت نفسك، وقوع الفعل ليس مجزئا وكافيا في إسقاط القضاء، تضع أداة النفي. طيب إيش الصحة في المعاملات عند الحنفية؟ ترتب الأثر المقصود من العقد عليه. إذن إيش يقابل في الفساد عندهم؟ عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه. طيب نأتي إلى الجمهور، الجمهور ما الصحة عندهم؟ وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. إذ الفساد ما ليس بالصحيح، إذن ما الفساد عند الجمهور؟ عدم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، انتهى الأمر. فتضع فقط العدمية أو النفي في بداية تعريف الصحة ينتج عندك الفساد. فلذلك عرف الفساد بما ليس بالصحيح وانتهى من هذه القضية. إذن أيها الأحبة هكذا نقول. فإذن على رأي الحنفية، الآن نتدرب، على رأي الحنفية إذا صام المكلف وهو يظن أنه استوفى جميع الشروط والأركان وفي الواقع لم يكن مستوفيا لجميع شروط الأركان للصيام، ماذا تسمى هذا الصيام عند الحنفية؟ فاسدا، وسيلزمونه بالقضاء متى أدرك وقوع الخلل، أليس كذلك؟ طيب عند الجمهور ماذا يسمون هذا الصيام؟ يسمونه صحيحا، وإذا انتبه على الخلل سيلزمونه بالقضاء، صح؟ بناء على تعريف كل طائفة للصحة والفساد ونظرتها أيها الأحبة. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ الآن من الأسماء التي تذكر في هذا الباب يقولون الصحة والبطلان، وأحيانا يقولون الصحة والفساد، فهل البطلان هو مرادف للفساد أم هناك فرق بينهما؟ الآن أيها الأحبة سأذكر هذا الخلاف على السبورة. أنا أفكر أن يعني هناك مسألة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد، ولكن لا أريد أن أقحمك فيها الآن، لا خلوها بعدين إن شاء الله، لعلها في كتاب آخر أو في باب النهي نذكرها. نعم، لا إحنا أخذنا هي قريبة مسألة هل يمكن أن يكون الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه، وهي قريبة، لكن لا أريد أن أدخلها الآن في الشرح حتى لا أطيل الكلام، فقط أريد أن أبين ما هو الفرق بين مصطلح الفساد ومصطلح البطلان. إذن بعد أن فرغنا من الخلاف الطويل بين الحنفية والجمهور في تعريف الصحة والفساد، نقول سؤال: هل هناك فرق بين الفساد والبطلان؟ من الناحية الاصطلاحية هل هناك فرق؟ نقول عند الجمهور لا فرق بين الفساد والبطلان. الجمهور أيها الأحبة لا يفرقون بين لفظ الفاسد ولفظ الباطل أو لفظ الفساد والبطلان، فما يسمى باطلا يسمى فاسدا، وما يسمى فاسدا يسمى باطلا، يقول لا فرق عندنا. لكن انتبهوا، لكن هذا الكلام من ناحية أصولية، هذا الكلام من ناحية أصولية، فهم الجمهور يقررون في كتب الأصول عندهم لا فرق عندنا بين البطلان والفساد، لكن في التطبيق الفقهي يفرقون بين البطلان والفساد في بعض الأبواب الفقهية، مثل ما مثل باب الحج. في باب، مع أن الجمهور أصوليا يقولون الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، لكن عندما نذهب إلى كتبهم الفقهية نجد أنهم في بعض الأبواب الفقهية يفرقون بين البطلان والفساد. فمثلا في الحج يقولون هناك حج باطل وهناك حج فاسد. الحج الباطل عندهم هو الذي اختل ركن من أركانه، مثل شخص حج ولم يحرم، لم يعقد نية الإحرام بالحج، هذا حجه باطل من أساسه. شخص حج ولم يقف بماذا؟ بعرفة، هذا حجه بطل من أساسه. فالحج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه. أما الحج الفاسد عندهم هو الحج الذي جامع المكلف فيه قبل التحلل الأول. فهذا مثال الحج الفاسد عندهم، ما هو؟ الحج الذي وطئ جامع فيه المكلف امرأته قبل التحلل الأول، يقول هذا حج فاسد. طيب ليش هذا فاسد وذاك باطل؟ الحج الفاسد عندهم يجب على المكلف أن يمضي به، لا يتوقف، لا يمضي به ثم يقضي من العام القابل. أما الحج الباطل فهذا حج غير منعقد أصالة، إذا كان ما في إحرام أو اختل فيه ركن مثل الوقوف بعرفة لا يجب على المكلف أن يمضي به، لكن قضية القضاء هذه تعود إلى الفروع الفقهية بحسب المذهب الفقهي. فالفرق إذن يفرقون بين الفاسد والباطل في باب الحج. فالحج الباطل عندهم ما اختل فيه ركن من الأركان وهذا المكلف لا يكمله، إذا اختل الركن خلص المكلف لا يكمل الحج. أما الحج الفاسد هو الحج الذي جامع فيه المكلف امرأته قبل التحلل الأول، وهذا يسمى فاسدا، عليه أن يكمله ولكن عليه أن يقضي في العام القادم. كذلك في باب النكاح، يفرقون بين النكاح الباطل وبين النكاح الفاسد، فيقولون من التفرقة بينهم أن النكاح الباطل هو الذي اتفقت عليه المذاهب، أو ما اتفقت المذاهب على بطلانه، ما اتفقت المذاهب المعتبرة على بطلانه يسمى باطلا. وأما النكاح الفاسد هو النكاح الذي تصححه بعض المذاهب ولا تصححه بعض المذاهب. فالمذاهب التي لا تصححه تقول لا نسميه باطلا بل نسميه فاسدا لمراعاة الخلاف مع من يصححه. مثلا الحنابلة والشافعية عندهم بعض الأنكحة يقول هذه أنكحة نسميها فاسدة ليست باطلة. ليش تسمونها فاسدة ليست باطلة؟ قالوا لأن الحنفية يصححون هذه العقود، هذه عقود الأنكحة هذه يصححها الحنفية، فنحن مراعاة للخلاف لا نقول أنها باطلة بل نقول هي فاسدة. وهذا طبعا سينبني عليه أثر، هذه العقد الباطل ليس مثل العقد الفاسد. فالعقد الفاسد مثلا تأخذ المرأة فيه المهر المسمى، هذا كأثر فقهي. أما العقد الباطل المرأة تأخذ فيه مهر المثل حتى إذا وطئها، طبعا مراد إذا وطئها في الفهر في المهر، عفوا في العقد الفاسد المرأة تأخذ المسمى. في العقد الباطل إذا وطئ الرجل المرأة، المرأة لا تأخذ المهر المسمى بل تأخذ مهر المثل فقط. فهناك خلاف، هذا مثال، وهناك خلافات كثيرة وكبيرة بين العقد الفاسد والعقد الباطل. فإذا نلاحظ مثلا أن الحنابلة والشافعية يفرقون بين الأنكحة الباطلة والأنكحة الفاسدة، وكذلك في باب الحج يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد. إذا من ناحية فقهية نعم الجمهور يفرقون في بعض الأبواب الفقهية، أقول في بعض الأبواب الفقهية بين الباطل والفاسد، ولكن من ناحية أصولية ونظرة عامة يقولون لا فرق عندنا بين البطلان والفساد. فكأنهم اعتبروا هذه الأبواب الخلاف فيها بين البطلان والفساد خلاف فقهي فرعي وليس خلافا أصوليا تنظيريا. أما الحنفية الحنفية أيها الأحبة في الحقيقة تصدوا لذكر خلاف أصولي بين البطلان والفساد. كم ذهب من الوقت؟ جميل. أما الحنفية هم الذين اشتهر في كتب الأصول أنهم يفرقون بين دقيقة. أما الحنفية فهم الذين اشتهر في كتب الأصوليين أنهم يفرقون بين البطلان والفساد. فما رأي الحنفية؟ نذكر الرأي الثاني في المسألة. الحنفية أيها الأحبة يفرقون بين الباطل والفاسد أصوليا، يفرقون بينه الجمهور أصوليا لا يفرقون، وإنما يفرقون في بعض الأبواب الفقهية. الحنفية لا، أصوليا يفرقون بين الباطل والفاسد. لكن قبل أن أدخل هناك إشكال أو استشكال، هل الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات وفي باب العبادات أيضا، أم يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط؟ سمعتم الخلاف؟ هل الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في باب المعاملات والعبادات، أم يفرقون بينهما في باب المعاملات فقط؟ الآن في الحقيقة أجد ابن عابدين رحمة الله عليه وابن نجيم من الحنفية يقولون عن مذهبهم أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في باب المعاملات فقط. وهذا أيضا ما نقله أو ذكره الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى، أنهم يفرقون في المعاملات وفي العقود بين الباطل والفاسد. وأما في المعاملات فالباطل والفاسد عندهم شيء واحد، وأما في العبادات عفوا فالباطل والفاسد لديهم شيء واحد. إذن هل الحنفية يفرقون بين البطلان والفساد في المعاملات والعبادات؟ ما يذكره كثير من فقهاء الحنفية مثل ابن عابدين وابن نجيم قبله، وما نقله الغزالي وغيره عن الحنفية، أنهم يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط، وأما في العبادات لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل. لكن بعض الأصوليين يقول لا، الحنفية أيضا يفرقون بين الصحة والفساد حتى في باب العبادات. طيب الآن سأذكر أنا رأي الحنفية في التفريق بين الفساد والبطلان، ثم أعود إلى هذا الخلاف مرة أخرى. ولكن يمكن أن نقول ابتداء يعني نعتمد رأي ابن عابدين وابن نجيم من الحنفية، من أئمة الحنفية، فنقول ابتداء التفريق بين الصحة عفوا بين الفساد والبطلان عند الحنفية هو في باب المعاملات فقط، نعتمد هذا ابتداء. طيب ما هو الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية؟ الآن نريد أن نعود معكم أيها الأحبة إلى مسألة ذكرناها في دروس سابقة. تذكروا عندما تكلمنا أن الواحد بالعين، أن الشيء المعين هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه؟ الواحد بالعين، أخذنا الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين، وذكرنا هل يمكن أن يكون هذا في باب، أخذنا في باب الحرام عندما تكلمنا في باب المحرمات، قلنا في هناك مسألة أصولية كبيرة ومهمة، هل يمكن أن يكون الشيء المعين مأمورا به منهيا عنه؟ فهناك فصلنا فقلنا الشيء المنهي عنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينهى عنه لذاته، القسم الثاني أن ينهى عنه لوصفه الملازم، القسم الثالث أن ينهى عنه لوصفه الخارجي. جميل. الآن أنا أتكلم على رأي الحنفية، تذكرون إيش قال رأي الحنفية في المسألة تلك؟ الحنفية إيش قالوا؟ وهذا ذكره حتى من عاد إلى كلام ابن عبد المؤمن البغدادي ذكر عبد المؤمن البغدادي شيئا من طرف خلاف هذه المسألة، وأنا قلت لكم سأذكره فيما بعد. باختصار الحنفية إيش يقولون؟ الشيء الذي نهي عنه لذاته هذا يسمى باطلا عندهم، ما نهي عنه لذاته، مثل بيع الخنزير، بيع الخمر، الآن هذا يسمونه باطلا. وجدت بعض الحنفية مثلا مثل ابن نجيم إيش يقول؟ يقول الباطل عندنا ما اختل فيه ركن من الأركان، ما اختل فيه ركن من الأركان هذا نسميه إيش؟ باطلا. مثلا بيع اختل فيه ركن من الأركان يسمونه إيش؟ باطلا. عقد نكاح اختل فيه ركن من الأركان يسمى إيش؟ باطلا. فإذا الحنفية يقول ما نهي عنه لذاته يسمى باطلا. وتستطيع أن تقول رأي بعض الحنفية أو ما يعني يوضحه رأي بعض الحنفية، يعني إيش الذي نهي عنه لذاته؟ عندهم نهي عنه لذاته هو ما اختل فيه ركن من الأركان، هذا معنى عندهم. فإذا المنهي عنه لذاته يسمى باطلا. أما المنهي عنه لوصفه الملازم هذا يسمى عندهم إيش؟ فاسدا. إذا كان الشيء لم ينهى عنه لذاته وإنما نهي عنه لوصفه الملازم له فهذا يسمى ماذا؟ عندهم يسمى فاسدا. مثال ذلك، الآن الحنفية يقولون البيع هل منهي عنه لذاته؟ قطعا لا، البيع ليس منهي عنه لذاته، لكن أحيانا يأتي أو يحتف بهذا البيع صفات تجعل هذا البيع منهيا عنه ومحرما. مثل إيش؟ قالوا مثل بيوع الربا، مثل بيوع الربا، أنا أعطيتك درهمين وأعطيتني مقابلها درهما، أعطيتك درهمين وأنت إيش أعطيتني؟ درهم. هذا في النهاية نوع من أنواع البيوع لكنه بيع ربوي محرم، أليس كذلك؟ فالحنفي يقولون بيوع الربا لا نقول أنها باطلة بل نقول هي إيش؟ فاسدة. لماذا؟ يقولون لأن بيوع الربا هي عبارة عن بيع اتصف بصفة محرمة، فالبيع بحد ذاته ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه هو ماذا؟ هو الوصف الذي اقترن به وهو الربا. فلا نقول هذا العقد باطل بل نقول هذا العقد إيش؟ فاسد. طب إيش سينبني على أنه فاسد ليس باطل؟ هل هناك يعني أثر سينبني على ذلك بوصفه بالفساد؟ قالوا نعم، العقد الفاسد نحن لا نلغيه، العقد الفاسد لا نلغيه ولا نفسخه، ولكن نجرده من الوصف المحرم، ولكن نجرده من الوصف المحرم. فإذا أنا أعطيتك درهمين وأنت أعطيتني درهم هذا العقد فاسد، لكننا لا نفسخه لأنه ليس باطلا هو فاسد، لا نفسخه وإنما نصححه تصحيح، عملية تعديل. كيف؟ قال أزيل الوصف المحرم. كيف نزيل الوصف المحرم؟ أنا أعطيتك درهمين وأنت أعطيتني درهم، كيف نزيل الوصف المحرم؟ إما أنه أنا أسحب درهم من الدرهمين اللي أعطيتك إياهم، أو أنت تزيدني درهما على الدرهم الذي أعطيتني إياه، يعني يا أنا أسحب درهم يا أنت تزيد درهم، هكذا عدلنا العقد فأصبح صحيحا. فعندهم العقد الفاسد يمكن تعديله وتصحيحه ولا حاجة لفسخه، وأما العقد الباطل لا يمكن تصحيحه عندهم بل يجب أن يفسخ ويعاد من جديد. فعندهم ما نهي عنه لذاته يسمى باطلا، وما نهي عنه لوصفه الملازم يسمى فاسدا. وكذلك ما نهي عنه لوصفه الخارجي يسمى فاسدا عندهم، ما نهي عنه لوصفه الخارجي يسمى فاسدا. فإذا الفساد عند الحنفية يكون فيما نهي عنه لوصفه، والبطلان فيما نهي عنه لأصله، هكذا يقول بعضهم. الفساد عندهم ما نهي عنه لوصفه، أما هو بذاته ليس منهيا عنه، وأما البطلان ما نهي عنه ليش؟ لأصله. البعض يقول يعبر بطريقة أخرى، بعض الحنفي يقولون الباطل ما اختل فيه ركن من الأركان، والفاسد ما اختل فيه صفة من الصفات، أما الأركان لم تختل، هكذا يقول بعضهم، وهذا قد يكون أوضح لك. الباطل عندهم ما اختل فيه ركن من أركان العقد، وأما الفاسد لم يختل فيه ركن من الأركان بل اختفى اختل فيه صفة من الصفات المحتفة بالعقد، فهذا الفرق بين الباطل والفاسد. وهل له أثر؟ لاحظتم له أثر ولا ليس له أثر؟ هذا التفريق عندهم له أثر. لو قلت لك إيش هو الأثر؟ أن الباطل عندهم يجب فسخه وإعادته من جديد، الفاسد لا يجب فسخه بل يبقى، لكن نزيل الوصف الذي أوجب الفساد فيستمر العقد على صحته. إذن هناك فرق. ولماذا أركز أن هناك فرق؟ لأننا سنخالف عبد المؤمن البغدادي حينما قال، وهذا خلاف اصطلاحي، أنه قال تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان اصطلاح، لا ليس اصطلاح، له فرق، أن الباطل يفسخ والفاسد لا يجب فسخه بل يمكن تصحيحه. جميل. الآن أعود إلى المسألة السابقة التي وعدتكم بها، وهي قضية هل الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان في العبادات أم الخلاف عندهم فقط في المعاملات. قلت لكم ابن عابدين ابن نجيم الغزالي كثير من الأصوليين يقولون إنه هذا ما أظن ستجدون في أكثر الكتب، أنهم يقولون الخلاف بينهم أو التفريق عندهم بين الفساد والبطلان في باب المعاملات فقط. لكن لو أتينا إلى أمثلة يذكرها الحنفية مثل صيام يوم النحر، من نذر، قالوا من نذر أن يصوم يوم النحر، من نذر أن يصوم يوم النحر. الآن صيام يوم النحر أيها الأحبة، هل هو منهي عنه لذاته أم لوصفه؟ صيام يوم النحر لماذا؟ يعني حتى عند الجمهور، يقول الجمهور حتى النحل الحنابلة والشافعية، إيش نقول؟ نقول صوم يوم النحر منهي عنه لوصفه الملازم، لأنه الصوم بحد ذاته كعبادة ليس منهي عنها، وإنما النهي هنا وقع لما احتف به من الصفة، وهو أنه وقع في يوم النحر، فهذا هو الذي سبب النهي هنا، وليست عين الصيام. عين الصيام مأمور بها أصلا، ليس منهي عنه لذاته، وإنما النهي وقع بسبب الصفة التي احتفت بالصيام، وهو أنه في يوم النحر. فصيام يوم النحر منهي عنه ليس لذاته لأصله، منهي عنه لوصفه. فالحنفية إيش يقولون؟ يقولون إذا نذر رجل أن يصوم يوم النحر، نحن نقول له لا تصوم يوم النحر حتى لو نذرت، لكن لو فعل فصام، ما حكم صيامه في يوم النحر؟ هل هو باطل أم فاسد؟ قالوا نسميه فاسدا. لماذا؟ قالوا لأنه منهي عنه لوصفه وليس لأصله. ماذا تستفيد من هذا؟ إذا قال الحنفية أن صوم يوم النحر إذا أوقعه المكلف، وقالوا ارتكب النهي، ويقولوا منهي عنه، لكن إذا فعله المكلف قالوا نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. لماذا؟ قالوا لأن صوم يوم النحر منهي عنه لوصفه وليس لأصل الصيام. فنلاحظ أن التنظير هنا مقالب لتنظيرهم في باب المعاملات، أن المعاملة منهي عنه لوصفها تسمونها فاسدة، والمنهي عنها لأصلها تسمونها باطلة. فكذلك عندكم هنا، لماذا قلتم صوم يوم النحر فاسد ليس باطل؟ لقالوا أنتم منهي عنه لوصفه وليس لأصله. فهذا قد يفهم من، بل فهم منه بعض الأصوليين، أن الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان كذلك في باب العبادات، وهذا دليل صيام يوم النحر. لكن البعض إيش يقول؟ لا، يقولون الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان في العبادات في بعض الأبواب فقهيا، وليس تفريقا أصوليا. كما أنكم، يقولون كما أنكم أنتم أيها الجمهور، ألستم تفرقون بين الباطل والفاسد في باب الحج، وهذا في باب من أبواب العبادات، واعتبرتموا أن هذا الخلاف في باب الحج بين الفاسد والباطل هو خلاف فقهي فروعي، كذلك الأبواب الفقهية التي تتعلق بالعبادات وفرق فيها الحنفية بين البطلان والفساد، هذا يعني خلاف فقهي فرعي يتعلق بتلك المسألة وبتلك الأبواب بحد ذاتها، وليس تنظيرا أصوليا، وليس تنظيرا أصوليا. وأما التنظير الأصولي في الفرق بين الفاسد والباطل، هذا فقط عند الأصوليين الحنفية وفقهاء الحنفية في المعاملات. فإذا هي أصبحت مسألة نسبية. لاحظوا النظر، إنه هل تفريق الحنفية بين الفساد والبطلان في أبواب العبادات، هل هو مثل الجمهور هو فقط يتعلق بأبواب معينة بمسائل معينة احتاجوا فيها إلى التفريق، وأما الأصل عدم التفريق في العبادات، أم هم يضطردون في التفريق بين البطلان والفساد في العبادات والمعاملات؟ أنا نقلت لكم ابن عابدين، ابن نجيم، الغزالي، الكثير من الأصوليين يقولون الخلاف الرسمي، نقول الأساسي، بين البطلان والفساد معقود عند الحنفية في المعاملات. وأما ما يذكر في بعض أبواب العبادات من التفريق بين الفاسد والباطل فهذا في مسائل فرعية محددة احتاجوا فيها إلى التفريق، كما احتاج الجمهور إلى التفريق بين الفاسد والباطل في بعض الأبواب الفقهية الفروعية في الحج وفي النكاح. جميل، اتضح المقال أيها الأحبة. نعود الآن إلى عبد المؤمن البغدادي فننظر ماذا قال في هذه القضية بعد أن فرغ عبد المؤمن البغدادي من الكلام عن تعريف الفاسد والصحيح. قال: ومثله الباطل. قال: ومثله الباطل. بدأ بمسألة هل هناك فرق بين الباطل والفاسد، فهو الآن يرسخ قول الجمهور أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، ونحن عرفنا كتأصيل أصولي لا فرق بين الباطل والفاسد، وإن كان هناك فرق فقهي في بعض الأبواب. لذلك قال: ومثله الباطل. ثم ذكر القول الآخر، قول أبي حنيفة، قال: وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، اللي هو ما ذكرت لكم على السبورة، ما كان النهي عنه ليس لذاته بل النهي عنه لوصفه، سواء كان الوصف اللازم أو الوصف الخارجي. فهذا ما يقولون ما شرع أصله ونهي عن وصفه، اللي هو ما نهي عنه ليس لذاته بل لوصفه الملازم أو الخارجي. فخص أبو حنيفة الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، وأما الباطل عند أبي حنيفة ما منع بهما، يعني ما كان منهيا عنه بأصله وبوصفه، اللي هو النوع الأول، ما نهي عنه لذاته. ثم إيش قال عبد المؤمن في الخطاب؟ قال: وهو اصطلاح. يريد أن يقول أن الخلاف اصطلاحي، يعني فقط هذا اصطلاح لأبي حنيفة لا يؤثر، أنك سميت المنهي عنه لأصله باطلا وما نهي عنه لوصفه فاسدا، وأما الجمهور فلا، يقولون الفاسد والباطل في كلا البابين واحد، أصله أو وصفه. ونقول لا، الجمهور عندما يقولون هذا باطل أو فاسد، ها لاحظوا هذا، انتبهوا عليها، الجمهور عندما يصفون عقد بأنه باطل أو بأنه فاسد يقولون هذا العقد يجب فسخه، سميته باطلا سميته فاسدا الكل يفسخ. وأما الحنفية لا، الخلاف بينهم بين الباطل والفاسد خلاف مهم، فالباطل عندهم يجب فسخه لكن الفاسد لا يلزم فسخه بل يمكن تعديله. فإذا ليس الخلاف بين الباطل والفاسد عند أبي حنيفة وخلاف اصطلاحي فقط بل خلاف مؤثر. طيب الآن بعد أن فرغنا من المسألة الثانية التفريق بين الباطل والفاسد، سيختم الكلام عن الصحة والفساد بذكر بعض المصطلحات التي لها علاقة بالصحة والفساد، وبعضها قد لا يكون له علاقة كثير بالصحة والفساد، لكن هو الآن يجمع مسائل، هو يجمع مسائل أصولية. بسم الله. بإيش قال عبد المؤمن؟ أتى لمصطلح جديد، قال: النفوذ. ما هو النفوذ؟ كثير ما نسمع أيها الأحبة في حياتنا العملية وفي كتب الفقهاء يقولون: والله هذه المعاملة نافذة، أليس كذلك؟ هذه معاملة نفذت. ما معنى أن توصف العباد المعاملة بأنها نافذة؟ وهل يعني هذا هو السؤال، ما معنى أن توصف المعاملة بأنها نافذة؟ وهل النفوذ توصف به أيضا العبادات؟ فنقول صلاة نافذة وصيام نافذ. هذه المسائل التي سنطرحها الآن، اللي هو مصطلح النفوذ أين يستخدم وما معنى. فقال: النفوذ لغة هو المجاوزة، عندما نقول نفذ السهم في الفريسة بمعنى تجاوزها، ونفذ ونفذت من هذا الباب بمعنى أني تجاوزته وخرجت منه. فالنفوذ لغة هو المجاوزة، النفوذ لغة بمعنى المجاوزة. وأما اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا الآن، وفي الحقيقة لاحظوا أن حتى المعنى الاصطلاحي سيأخذ من المعنى اللغوي، يعني عندما تسمع أنت معاملة نافذة هي قريب من المعنى اللغوي، عندما نقول نفذت يعني تجاوزت، يعني معاملة نافذة يعني الحمد لله تجاوزت القنطرة، مشت أمورها، قبلت. فالمعنى الاصطلاحي هو في الحقيقة ينبني على المعنى اللغوي، لأنه كما أقول دائما الأصوليون بل كل العلماء في كل العلوم لا يأتون إلى أي كلمة لغوية هكذا يلصقونها بأي معنى عندهم في علمهم، بل ينبغي أن تكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فاصطلاحا ما معنى النفوذ؟ انظروا ماذا قال عبد المؤمن، قال النفوذ اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. قال اصطلاحا ما هو؟ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. ايش نفهم من هذا الكلام؟ قال النفوذ هو التصرف. في الحقيقة أول مشكلة تواجهنا في هذا التعريف أن النفوذ ليس هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، بل هذا تعريف للنافذ وليس للنفوذ. النفوذ هو المصدر، فينبغي أن تأتي بماذا؟ بمصدر في مطلع تعريفه. وأما النافذ نعم هو التصرف، هو الفعل، هو العقد الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. أما لو أردت أقول النفوذ، أقول النفوذ أن أتصرف تصرفا لا أقدر على رفعه. لو قلت النفوذ أن أتصرف تصرفا لا أقدر على رفعه، نعم هذا يعني يناسب النفوذ الذي هو مصدر. لكن إذا استخدمت النافذ، النافذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، فهذا في الحقيقة ليس تعريفا للنفوذ، وإنما هو تعريف للنافذ اللي هو اسم الفاعل. ولاحظوا أنتم يعني ابن عبد المؤمن البغدادي فيما مضى يعرف الصحيح، يعرف الفاسد، يعرف الأفعال، ولا يعرف المصادر الصحة والفساد. هنا ذهب إلى تعريف المصدر فقال النفوذ ولم يقل النافذ. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون الإنسان إذا أراد يعني أن يكون كتاب مستقيم تماما سهل على الطالب أن يضطرد في أسلوبه، أليس كذلك؟ خلص أنت تعرف الصحيح، الفاسد، الواجب، المندوب، المحرم، أنت تعرف أفعال لا تعرف أحكام، ابقى على هذا النسق إلى آخر الكتاب. خلص قل النافذ هو التصرف أو العقد الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. أما أن تأتي هنا فتقول النفوذ، هنا الطالب يعني تشوش ذهنه، عدت إلى تعريف المصادر. وثم ويليت أنه عرف المصدر بالمصدر، هو عرف المصدر بالفعل، وهذا أيضا فيه إشكال. فإذا قوله اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هذا تعريف للنافذ اسم الفاعل وليس للنفوذ اللي هو المصدر. هذه أول قضية. طيب نحاول أن نحلل التعريف. اصطلاحا عندما نقول هذا عقد نافذ، الآن سيبكم من النفوذ، أنا سأعرف النافذ. عندما نقول هذا عقد نافذ ما معناه على رأي عبد المؤمن البغدادي؟ عندما تصف عقد بأنه نافذ معناه أن هذا العقد، هذا التصرف لا يستطيع متعاطيه على إيش؟ رفعه، يعني رفع آثاره. لأننا عندما عرفنا، يعني نعود معي سريعا إلى تعريف الصحة في المعاملات عند الحنفية. إيش الصحة في المعاملات عند الحنفية؟ هو ما ترتب أثره المقصود منه، العقد الذي ترتب أثره المقصود منه. جميل. فإذا ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، عبد المؤمن يقول يصبح هذا العقد يسمى إيش؟ نافذا. يصبح هذا العقد يسمى إيش؟ نافذا. فإذا اسمعوا هذه العبارة، إذا النفوذ، نفوذ العقد هو ناشئ عن صحته، هو الأثر هو النتيجة المترتبة على صحة العقد. فإذا كان العقد صحيحا سيترتب، سينشأ من ذلك أنه نافذ. فالنفوذ هو ما نشأ وترتب على صحة العقد، أليس كذلك؟ لأنه قال أنه النافذ التصرف الذي، يعني العقد التصرف بمعنى العقد، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. إيش يعني رفعه؟ يعني ينبغي أن نقدر المراد برفعه أي رفع آثاره. فأنا والشيخ قمنا بعقد بيع، وهذا العقد البيع الحمد لله وقع صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه. فأنا بعتك هذا القلم وأنت دفعت لي الثمن. إذا وقع العقد صحيحا نقول هذا العقد نافذ. ما معنى نافذ؟ أي هو تصرف لا نستطيع أن نرفع آثاره. آثاره لزمتني أنا وإياك. لماذا لزمتنا؟ لماذا لزمتني أنا وإياك؟ هذه الآثار ولا نستطيع أن نرفعها، لأن العقد وقع صحيحا، والعقد الذي وقع صحيحا ينبغي أن ينفذ. العقد الذي وقع صحيحا ينبغي أن ينفذ بين المتعاقدين، فنحكم بماذا؟ بأن هذا التصرف نافذ، بمعنى أن متعاطيه لا يقدر أن يرفع آثاره بعد حصوله. جميل، فهمنا يا علماء المراد بالنافذ أنه عقد، يعني تصرف لا يقدر متعاطيه على رفع آثاره. لماذا لا يقدر على رفع آثاره؟ لأنه لما وقع صحيحا موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، لما وقع صحيحا موافقا لشرع الله انتهت، وقعت آثاره، فيلتزم بها كل من المتعاقدين ولا يستطيعان أن يرفع هذه الآثار بعد وقوعها. لكن في الحقيقة أيها الأحبة، هنا سؤال: هل كل العقود الصحيحة أو إذا وقعت صحيحة لا يستطيع المتعاقدان أن يرفع الآثار مرة أخرى؟ هذا في الحقيقة محل نظر. أذهب إلى السبورة سريعا، أعطيكم معلومة ستفيدنا إن شاء الله حتى في كلامنا عن المنعقد. يعني كأن عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة يريد أن يقول إذا وقع العقد صحيحا نفذ، ونفوذه ما معناه عنده؟ أنه خلص تترتب آثاره عليه ولا يستطيع المكلف أن يتراجع مرة أخرى، لأنه قال لا يستطيع أن يرفعه. يعني خلص ترتبت الآثار عليك أيها المتعاطي لهذا العقد، ولا تستطيع أن ترفع هذه الآثار. لكن في الحقيقة العقود في الشريعة، من درس معنا أخصر المختصرات أو درس الفقه قليلا يعرف أن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. عقود لازمة بيع، إجارة، هبة بعد قبضها. هناك عقود جائزة مثل وكالة، عقود الشركات، المزارعة، المساقاة. العقود الشرعية هناك عقود لازمة، هذه العقود اللازمة نعم إذا وقعت صحيحة لا يستطيع المتعاقدان أن يرفع الآثار، انتهت لزمت. جميل. وهناك عقود جائزة، العقود الجائزة حتى لو وقعت صحيحة مثل عقد وكالة صحيح، عقد مزارعة صحيح، يستطيع المتعاطي أن يفسخ هذا العقد متى شاء ويلغيه ويرفع آثاره، الشرع أجاز له ذلك. ففي الواقع ليست كل العقود إذا وقعت صحيحة لا يستطيع المتعاطي أن يرفع آثارها، بل هناك عقود نعم إذا وقعت صحيحة لزمت المتعاطي لا يستطيع أن يرفع آثارها، مثل البيع، مثل الإيجار. أنا إذا بعتك سلعة ما بتستطيع أو أستطيع أنا، وطبعا ما انتهى خيار الشرط وخيار المجلس وكل الخيارات وذهبت أنت وخلص انتهت الأمور، ما بقدر بعد سنة أجي أقول لك اسمع رجع لي السلعة اللي بعت لك إياها وأنا برجع لك الثمن، ما بينفع، خلص عقد لازم إلا على صورة الإقالة. يعني أنا برضاي أجي أقول لك خلص يلا أنا مسامعك خذها، أما ابتداء لا تستطيع أن تلزمني بذلك، هذا عقد لازم. أما عقد الوكالة أو عقد الشركة، أنا وياك عملنا عقد شركة لمدة سنة، في أثناء السنة قلت لك اسمع ترى أنا بدي أفسخ العقد، بدي أرفع كل هذا العقد، بصير؟ بصير، لأنه هذا عقد جائز. فليست كل العقود لا يستطيع المتعاطي أن يرفع آثارها. فلذلك عبارة عبد المؤمن البغدادي في تعريف النفوذ حقيقة تحتاج إلى نظر، لأنه كأنه يجعل العقد النافذ هو العقد الذي تجبر أنت على التزام آثاره ولا تستطيع أن ترفعها، وهذا يجعل تعريفه للنافذ يختص بالعقود اللازمة فقط ويخرج العقود الجائزة، أليس كذلك؟ بناء على تعريف عبد المؤمن للنافذ بأنه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هذا سيكون تخصيصا للنافذ بالعقود إيش؟ العقود اللازمة، لأنها هي التي لا يستطيع متعاطيها يعني المباشر لها أن يرفعها. طب العقود الجائزة ألا تسمى نافذة أيضا؟ طيب تسمى نافذة، والمتعاطي يستطيع أن يرفعها متى شاء. فتعريف عبد المؤمن للنافذ هنا يعني أرى والله تعالى أعلم في نظر القاصر أنه عليه النظر من هذه القضية، وأنه ينبغي أن يعرف النفوذ بعبارة تشمل العقود اللازمة والعقود الجائزة، فيقول النفوذ هو في الحقيقة مقارب لمعنى الصحة، العقد النافذ هو ترتب الآثار المقصودة من العقد عليه، هكذا يكون العقد نافذا، وبالتالي يكون النافذ هو إيش؟ هو الصحيح. ولا يكون يعني إذا قلت النفوذ هو ترتب الآثار المقصودة من العقد عليه، سيكون تعريف النفوذ هو تعريف الصحة عند من؟ عند الحنفية، لأن الصحة عند الحنفية ما هي؟ ترتب الأثر. وإذا قلت النفوذ هو ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، أو النافذ هو ما ترتب أثره، سيكون النافذ هو نفس الصحيح، ما في فرق. ولذلك في الحقيقة، يعني هذا فقط على الهامش، تعريف الحنفية للصحة في المعاملات بأنه ما ترتب أثره المقصود عليه، هذا يقولون في الحقيقة ليس تعريف للصحة بحد ذاتها، هذا تعريف للازم الصحة. أنت عندما تقول هذا العقد صحيح يعني ترتبت آثاره. حقيقة عندما نقول الصحيح هو ترتب الآثار، ترتب الآثار هو ناتج عن الصحة وليس هو عين الصحة. الصحة هي عبارة عن استجماع الشروط والأركان، الصحة هي في الحقيقة استجماع الشروط والأركان. هذه فائدة على الهامش، لكن أنا لا أريد أن الطالب يعني يضيع عقله كثيرا، لكن أحيانا بعض الأفكار لبعض الطلبة المنتبهين قد تساعدهم على تحليل بعض القضايا. أن عندما عرف الحنفية الصحة في المعاملات بأنها ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، في الحقيقة الصحة كصحة ترتب الأثر المقصود من العقد عليه هو ناجم ناشئ عن الصحة، أليس كذلك؟ وأما الصحة هو وصف للعقد حين يستجمع شروطه وأركانه. فتعريف الحنفية للصحة بأنها ترتب الأثر المقصود هو تعريف للصحة باعتبار اللازم. وفي باب التعريفات كما قلت لكم أقول دائما يا الأحبة، لا أدقق كثيرا إذا صح المعنى، لا ندقق كثيرا، والله هذا تعريف للماهية ولا تعريف لللازم، ما هي مشكلة عندي كثير إذا فهم الطالب المعنى. لذلك إذا قلت الصحة ترتب الأثر المقصود عليه، وقلت النفوذ هو ترتب الأثر المقصود عليه، سيكون تعريف النفوذ هو بذاته تعريف الصحة، لا فرق بينهما في الواقع. وإذا أنت رأيت هذا مناسبا وأنت تفهمه هكذا، قل النفوذ بمعنى الصحة، لا إشكال عندي. لكن واضح أيها الأحبة، الصحيح أن نعرف النفوذ بأنه ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، وبناء على هذا سيكون تعريف النفوذ هو نفس تعريف الصحة عند الحنفية. أما عند المتكلمين، طيب المتكلمين إيش الصحة عندهم في المعاملات أيها الأحبة؟ المتكلمون إيش تعريف الصحة عندهم في المعاملات؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الأمر. لكن المشكلة عند الجمهور كما قلت لكم أنهم يعتبرون ويكتفون بظن المكلف. الآن لو قلت عند على طريقة الجمهور، دعوني الآن أسير على طريقة الجمهور. الآن على طريقة الجمهور لو قلت العبادة المعاملة الصحيحة، ما هي المعاملة الصحيحة؟ هي المعاملة التي وقعت موافقة للشرع، أليس كذلك؟ صح؟ طيب فترتب الأثر المقصود من المعاملة، فترتب الأثر من المقصود، ترتب الأثر المقصود من المعاملة ليس هو الصحيح عند الجمهور. الجمهور الصحيح عندهم موافقة الفعل للشرع. إذا وافق الفعل الشرع ترتب الأثر عندهم. فالجمهور يعني نوعا ما نقول هذه إيجابية في تعريفهم للصحة، أنهم عندما عرفوا الصحة إيش قالوا؟ الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، فهم نعم عرفوا الصحة كصحة. وترتب الأثر عندهم قالوا ترتب الأثر ليس هو الصحة، هكذا قال الجمهور اعتراضا على الحنفية. الجمهور قالوا للحنفية ترتب الأثر المقصود هذا ناشئ عن الصحة وليس هو الصحة، وأما الصحة فهو أن يستجمع العقد شروطه وأركانه. طب يا شيخ، طب خلص، ليش ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات؟ لماذا ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات؟ أنا ما اخترت تعريف الجمهور للصحة في المعاملات لقضية واحدة، ما هي؟ أن الجمهور يكتفون بظن المكلف. فلو هذه خلاصة الكلام، لو قلت الصحة في المعاملات أن يوافق الفعل ذي الوجهين، أن يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع في الواقع وفي الحقيقة وليس فقط في ظن المكلف، أقول هذا تعريف للصحة تماما. لو قلت الصحة في المعاملات هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في واقع الأمر وليس فقط في ظن المكلف، أقول هذا تعريف خلص من نقد المتكلمين وخلص من نقد الحنفية، هذا سليم تماما صح؟ الجمهور إيش كان الانتقاد الموجه على تعريفهم؟ أنهم يكتفون بظن المكلف حتى ولو كان هناك اختلال في واقع الأمر. والحنفية بماذا اعترض على تعريفهم للصحة في المعاملات؟ أنكم لم تعرفوا الصحة في الواقع، وإنما عرفتم لازم الصحة وهو ترتب الأثر. طيب يا شيخ أعطنا تعريفا يخلص من هذا الانتقاد وهذا الانتقاد. أقول الصحة في المعاملات موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في نفس الأمر، يعني في الواقع الخارجي وحقيقة وليس فقط في ظن المكلف. هكذا خلصنا من الانتقادين، وبناء على هذا التعريف الذي اخترته في تعريف الصحة سيكون تعريف النفوذ ما هو؟ ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، وبالتالي يكون النفوذ غير الصحة وهو أثر من آثار الصحة. على هذا إذا قلت الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في الواقع، والنفوذ هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها، سيكون النفوذ ناشئ عن الصحة. لكن إذا اعتمدت تعريف الحنفية للصحة بأن الصحة ترتب الأثر وقلت النفوذ هو ترتب الأثر، إذا لا فرق بين النفوذ والصحة على طريقة الحنفية، أليس كذلك؟ واضح القضية أصبحت. القضية الأخيرة التي أشير إليها أنه عندما كل هذا الكلام، لاحظوا التي تكلمت عنه حول النفوذ، رأيتم أني أتكلم عن النفوذ في المعاملات، وحتى عبد المؤمن عندما قال النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، قلنا التصرف يقصد به العقد. طب إذن النفوذ لا يوصف به العبادات، لا توصف العبادة صلاة بأنها نافذة أو صوم بأنه نافذ. في الحقيقة نعم، الجمهور على أن النفوذ يتعلق فقط في باب العقود والمعاملات ولا يدخل في باب العبادات، فلا توصف عبادة أقول صلاة نافذة أو صوم نافذ أو حج نافذ، لا توصف العبادة بالنفوذ، وهذا المصطلح خص بالمعاملات وبالعقود فقط. الآن هناك رأي آخر، بأن النفوذ لا توصف به العبادة كما توصف به المعاملة، فإذا وقعت العبادة صحيحة نقول نفذت، وإذا وقعت العبادة باطلة نقول لم تنفذ، مثل المعاملات تماما. وهذا الرأي ذكره عبد المؤمن البغدادي حين قال، أولا هو قال النفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف يعني العقد الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وعرفنا الانتقاد الموجه إلى هذا التعريف. ثم قال وقيل كالصحيح، وقيل يعني هناك رأي آخر أنه كالصحيح. إيش يعني كالصحيح؟ هو لا يقصد أنه في كتعريف الصحيح، لا، هو يقصد وقيل كالصحيح يعني كما أن الصحيحة يدخل على باب المعاملات والعبادات فتوصف العبادة بأنها صحيحة وباطلة والمعاملة بأنها صحيحة وباطلة، كذلك النفوذ يستخدم كاستخدام الصحيح في باب المعاملات وفي باب العبادات. عرفتم ما معنى قول عبد المؤمن وقيل كالصحيح؟ أي أنه كما أن الصحيح في المعاملات وفي العبادات، كذلك النفوذ يستخدم في العبادات وفي المعاملات، فتوصف العبادة بأنها نافذة كما يتوصف المعاملة بأنها نافذة. لكن قال وقيل، استخدم صيغة التمريض هي قيل، كأنه يريد أن يقول هذا قول ضعيف قيل به أن النفوذ كالصحة يستخدم في العبادات وفي المعاملات، لكن الملاحظ فقهيا حقيقة أن النفوذ هو فقط مختص في باب العقود والمعاملات، ويطلق ويراد به ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها، حينئذ نقول هذه المعاملة نافذة. بقي علينا أن نتكلم عن بعض المصطلحات، مصطلح الأداء والإعادة والقضاء. هذه المصطلحات الأداء والإعادة والقضاء بعض الأصوليين يعتبرها أحكام وضعية مستقلة، فيقول الأحكام الوضعية هي السبب شرط مانع علة رخصة عزيمة صحة فساد، أداء قضاء عبادة، أداء قضاء إعادة، فيذكرها على أنها أحكام وضعية مستقلة. والبعض يذكرها عقب الكلام عن الصحة والفساد، يعني للتشابه ونوع من التقارب، ولكنها في الحقيقة لا، أحكام مستقلة لها تعريفات مستقلة تتعلق بموضوع آخر، ليس موضوع الصحة والفساد بحد ذاته، لا تتعلق بالصحة والفساد بحد ذاته، لكن يمكن أن نجد بينهما مناسبة ولو بعيدة. لذلك عبد المؤمن ارتأى أن تذكر في ضمن الصحة والفساد، وبأنها أحكام وضعية في الحقيقة مستقلة منفردة، سأتركها إلى درس آخر بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.